today. أي بسم الله الرحمن الرحيم. الجيدة في صوت، بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جيد. طب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات الذين يستمعون الآن عبر إذاعة صوت رابعة وعبر إذاعة المقريزي والفجر وإذاعة صوت رابعة، فكلها عبر اليوتيوب وغيرها، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم من أيام الله، أيضا اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1436 من هجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع اليوم 29 من شهر نوفمبر لسنة 2014. الإخوة الفضلاء، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، بل هو خير لكم إن شاء الله، إن أحسنتم التصرف واستمسكتم بدينكم، بشريعتكم، بالأخذ أيضا بالسنن التي خلقها الله للمؤمن والكافر. يقول الله تعالى عن ظروف حالكة حلت لنبي الله موسى في مصر، عندما وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اطمس على أموال آل نهيان، اللهم اطمس على أموال آل سعود، اللهم اطمس على أموال محميات النفط وحكام العرب المجرمين المتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم عليك بجيش احتلال مصر، اللهم عليك بالسيسي ومن فوض السيسي ومن تحالف مع السيسي، وعليك بجيش وشرطة مصر المحتلة من قبل هؤلاء الخائنين. اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك الموحدين وانصر عبادك هؤلاء الثائرين الظاهرين على الظلم. اللهم انتصر لنا، اللهم انتصر لنا، اللهم انتصر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، نستعين بك فأعنا، نستغيث بك فأغثنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الإخوة في صوت رابعة، الإخوة في كل مكان، في إذاعة المخريزي وفي الفجر وفي غيرها، حياكم الله وبياكم. ارفعوا رؤوسكم جميعا، ارفعوا رؤوسكم جميعا، واستعصموا بالله أنت مسلم، لا تتألم وحدك. نريد أن نعلق على اليوم. اليوم عكس ما الناس تتصور، هذه فرصة ذهبية، يوم من أيام الله. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا عرس جديد عكس ما الناس تتصور. تخيلوا لو أن قضاة النار حكموا بأي شيء، بالمؤبد، بأي سنوات من السجن على هؤلاء أكابر المجرمين، لكانوا قد خدروا الأمة وخدروا الناس. الله سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين، هذا كيد من الله سبحانه وتعالى لهم. لكننا لابد أن نغتنم الفرصة الذهبية، وإذا أتتك فرصة فاغتنمها بعد التي والتي، لابد أن نغتنم هذه الفرصة. الآن ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ وماذا على الناس أن يفعلوا الآن؟ الناس الحمد لله تحركوا زرافات ووحدانا يحيطون بميدان التحرير، هذا شيء جيد، وهذا ما كنا نتمناه أيضا. هذه فرصة، اكسر حاجز الخوف، حاصر حصارك لا مفر، حاصر حصارك أن تحر، حاصر هذه الدبابات، حاصر هذه المدرعات، والعوض عندك. أنت لا تستطيع أن تحمل عجزة، لا تستطيعون السلاح، لا تستطيعون أن تواجهوا هذه الدبابات والمدرعات. إذن العوض كما قلت في درس سابق وفي لقاء سابق، قلت وأكرر، العوض في هذه الحالة القنبلة البشرية، أي الكتلة البشرية المتحركة كأمواج متلاطمة، والأمواج مثل تسونامي بشري. لو خرطت الجموع في مثل ما حدث في 25 يناير 2011، أكثر من 25 محافظة، من هو الجيش العرمرم هذا؟ ولو كان الجيش الصيني حتى، من هو الجيش الذي يستطيع أن يقنبل وينخل وهذه الجموع الجرارة من أسوان إلى الإسكندرية شرقا وغربا؟ من هذا؟ مهما أوتي من قول لا يستطيعون، والله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب، لأنهم يخشون مهما أمر هذا العلج الجنرال، هذا العلوج العسكر، هؤلاء المجلس العسكري مهما أمروا، هناك بعض مهما فعلوا، هناك صغار الضباط يخشون دائما من صغار الضباط، من صغار العساكر، ربما يتململون عندما يستحر القتل في ذويهم وأهليهم والشعب، وربما يحاصرون هم أنفسهم، يجون بنادقهم، هم يخشون ذلك. وهذا هو الذي حدث في 25 يناير، خشوا أن يستمر الأمر من غضبة الضباط ومن غضبة العسكر الصغار، فهنا ربما يتوجهون ويحاصرون اللجنة المركزية أو مجلس العسكري، لأن الذي ينفذ على الأرض في الحقيقة هم من رتبة عميد ومن تنازل أو عقيد، وهذه الرتب والعساكر هم الذين يقول لك أنا أقاتل، وهو جالس لي ما شاء الله في خيمة أو في محصن ويعطيني الأوامر، وأنا عمال أقتل وأقاتل شعبي بدون أي فائدة. إذن فلذلك يخشون، وأصعب قرار عند أي عسكر في العالم أو أي حكومة في العالم أن ينزلوا الدبابات. معروف لن تنزل الدبابة، تكون دائما يا إما بأمر رئيس الدولة أو وزير الدفاع، ولا يسمح حتى بوزير الدفاع الواحد، هذه هيئة عشان لكي ينزلوا دبابة واحدة. ولذلك خلي بالك هم في قلق شديد عكس ما الناس بتصور، لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هو كثرة نزول الدبابات والمدرعات كثيرا ربما تنقلب عليهم من حيث لا يدرون، لأن من الذي يتحكم في المدرعة أو الدبابة في الأرض؟ هنا واحد ضابط إما برتبة رائد، رابط ملازم أول أو غير ذلك، يعني الرتب ليست بالكبيرة بالمعنى، أو إنه بيسوقها ضابط صغير أو عسكري صغير، هؤلاء ممكن هنفس هذه الدبابة تتمرد عليهم، أو أن يحدث العكس، أنه لو حدث كر وفر واستحر القتل، ممكن بعض المحترفين من الشباب الذين كانوا في الجيش أو عندهم خبرة، ممكن بعضهم اللي هو الشباب العادي هذا غير المحارب المدني الطلبة أو الذين أنهوا الجيش أو غير ذلك، ممكن يعمططوا هذه الدبابات أو المصفحات أو مذرعات ويقودوا حرب. بالعكس إن الجيش يضرب بعضه, يعني يضربون بعضهم ولا يعرفون من الذي يضرب من, هم يخشون هذا اليوم. ولذلك أمريكا ضغطت عليهم لأن الجيش كان سيتفكك في هذه الحالة وكان سيكون في صالح صغار ضباط, وهؤلاء الصغار الضباط لا أحد يعرفهم ولا أحد يعني ليسوا لم يتربوا ولم يشربوا كمية السحت والظلم ولم يتربوا على الشيطان بالوقت الكافي, فلذلك أوعزوا إلى مجلس الشر, مجلس العسكر, إلى طنطاوي وعصابته أن يحتووا المشهد ويحتووا هؤلاء المساكين. والناس كانوا في غفلة للأسف أو حدثاء عهد بمثل هذه الأحداث الكبرى. أنا أعتقد أنا جوايا أنا رغم الحزن الذي كان يعتمل صدري كالمرجل وأنا أتألم لهؤلاء نحسبهم الشهداء الذين قتلوا في هذه في سواء في الثورة منذ بدايتها إلى الآن, هؤلاء نحسبهم الذين قتلوا واستشهدوا من هؤلاء المسلمين, هؤلاء يعني أتململ من أجلهم ومن أجل وأنا أتفهم هؤلاء ذويهم الذين يتململون ويتألمون, لكن أنا في نفس الوقت يزاحمني السرور والفرح لأني أشعر أن هذا استدراج من الله وأن الأمل قادم لا محالة إن شاء الله. ولماذا؟ لأنه أنا هذا هو كلما يعني هكذا كلما ازداد الشر والطغيان أبشر, كلما يعرف بالانفراج اقترب أن في لكن الله سبحانه وتعالى يبتلينا, الله سبحانه وتعالى يمحصنا يزلزلنا حتى نستفيق مرة أخرى. ولذلك لا تقلقوا مما يحدث, هذا خير والله كثير جدا, هذا بالعكس هذه نقطة فارقة وضوء منير إن شاء الله إذا أحسننا التصرف في موضوع التظاهرات لهذه. يجب أن ينظم الناس أنفسهم. وماذا كنتم تنتظرون من قضاة نار ومجموعة من المرتشين ونظام متآكل عقديا فاسد من جميع النواحي, لا هو محصل لا دنيا ولا دين, كيف هل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدى الناقصات؟ يعني هؤلاء تربوا في رضاعة الشيطان, كيف يعني كيف هنعمل منهم خيرا؟ يعني الحمد لله أن هذا قاضي النار اللي اسمه محمود رشيدي هذا هو نفسه صاحب الجمل أيضا, هذا الرجل الخبيث المجرم هذا يجب أن كل من هؤلاء القضاء يجب أن يكونوا بعد ذلك يعني يوضعوا في ميدان التحرير إن شاء الله أو في ميدان عام بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل, يؤتى بهؤلاء جميعا لأنهم هؤلاء الذين فرطوا وحموا ودافعوا وكانوا مطية وآلة لقتل هؤلاء الثوار وتضييع دماء وإهدار دماء هؤلاء الأبرياء, فيجب عليهم إن شاء الله سيشنقون جميعا ونعيد المقصالة, ما المانع نعيد إن شاء الله مقصالة الثورة الفرنسية وسوزان أنطوانيت نعدمها نعلقها أيضا, وإن أيضا اسمه مبارك السادس عشر نضعه مثل نفس ساحة الثورة. هذا هو أنا أعتقد أنه بعد التجربة المريرة من خلال الثلاث سنوات السابقة أعتقد أن الجيل القادم إن شاء الله سيتلاشى هذه الأخطاء القاتلة وسيتجنب كل هذه المصائب, لكن بعض قد يثيره بعض الشيء يعني بعض الشكوك وأشياء, يقول لك الآن في نظام الشعارات ونظام أنا قلت يا جماعة الآن نحن نوصف الواقع, ما هو حكم مصر الآن؟ حكمها أنها في عدو صيال اسمه الجيش صائل معتدي, هو جيش الشرطة إعلام أزرعهم قضاء كل ما تتخيلون من جميع ما يسمى شعب السيسي أو حلف السيسي, هذا عدو صيال. في هذه الحالة لما يكون العدو صيالا ومعتديا عليك فإنه لا يشترط أنك تقول له أنا أروح أدافع, هروح أنا عشان نقيم الدولة الأول ونقيم الدولة الإسلامية والشريعة والموضوع, يعني دي المفروض أصلا هذه بدهيات لأي مسلم. نعم أنك تحلم بتطبيق الشريعة والدين وكل حال عندما بقى, لكن لما تتمكن خليك ناصح خطوة خطوة. الناس يشاركك أناس خرجوا من أجل لقمة العيش يا سيدي, ما المانع؟ وانت فاكر اللي خرج من لقمة العيش هو يعني حرام شرعا؟ لا، من حقك أن تخرج. هو يعني هؤلاء الشيعون الذين يتاجرون، هؤلاء المجرمون اليسار، هؤلاء بصفة خاصة الذين كانوا يتاجرون من جبهة الإنقاذ وغيرها، كانوا يتاجرون بالعيش والخبز، وهم لا لا لا علاقة لهم بالفقر أصلا. هؤلاء هذا حقك كمسلم. أي إنسان خرج لعيش، حرية، عدالة، شماعة، أي شيء يقوله، أنا أقوله الإسلام يعني لا يتعارض معك في هذا أصلا. نحن أن من خرج لدفاعا وعن ماله وعن رزقه، عن أهله، عن عرضه، عن حرماته، عن أي مظلمة، عن واحد خرج هكذا يشعر أن في ظلم على البلاد، وأن البلاد بتختطف وتضيع، وأن الإسلام سيذهب ويروح هباء منصورة، وأن خلاص كل من يخرج ولتكن المسألة الخطوة الأولى الآن عدو صيال، لا تنشغل بأي شيء آخر. العدو الصيال لا يشترط فيه أنك تقول نقيم الدولة ونرفع شعار، فليسقط الظالم أولا، نسقط هذا الظالم أولا، بعد ذلك الخطوة الثانية. أنتم أنا بتعجب الناس بتتكلم كأنها في ألاسكا مثلا. أنتم شعب مسلم في الأساس، هذا معظم الناس، هذا معظم الشعب مسلم والحمد لله. نعم في المغيب وفي ولكن هؤلاء الكثرة في منهم ما شاء الله من الأهل العقل والخير ما يعني ناس جيدة في الإسلام، وإلا من الذي يخرجون وتظاهرون يوميا؟ ما هم كل هؤلاء من أهل الإسلام ومن من أين يخرجون؟ غالبا يخرجون من المساجد وحوالين المساجد ومن الزوايا ومن ناس يعني أنتم وشعب جاي من مستورد. فإذا دعك من الذين يعملون أي شيء، واحد جاء ضد الظالم وبيقف جانبي الآن ويقول فليسقط العسكر، فليسقط الظلمة، أنا أقول له لا ابعد، لا لا لا لا تأتي، لا تشاركني في هذا. هو أولا أصلا الميدان أو الخروج ليس ملكك لك أنت، يعني لا تضحك على نفسك. هو الواقع أن من حق أي إنسان يخرج، يعني واحد خرج بيأيدك الرجل بيؤازرك، وأنت إن جئنا للحق حتى بس احترم عقول الناس، أنت أصلا غير ممكن لكي تميز هذا من ذاك، لأن أنت لا تستطيع تملك شيئا أصلا. هذه الحالة خلاص واحد بيتآزر معك لكي ضد عدو مشترك، ضد عدو ظالم يظلمك ويظلمه. نعم نيتك أنت نصرة الدين والدفاع عن حريم المسلمين وعن تحرير سجناء المسلمين والرفعة بهذا الدين وتحكيم شرع الله. نعم عندك نية كبيرة ما شاء الله لأهداف سامية كبيرة عظيمة. هو عنده هدف محدد أو قضية معينة، مشوش عنده شيء معين، فاكر أن الإسلام هو سيفرق، هو فهم غلط. لا قل له لا، الإسلام والله هو جمع كل اللي أنت هي المشكلة أن بعض الناس لا يحسن التعامل مع هؤلاء مهما أوتوا من تجدوا. أنا أذكر لي خبرة مع أحد أساطين اللي هم كاره الإسلام، وجاء لي ضيفا ما هنا في لندن في بيتي، وكان هذا الرجل من أيام كان بيتعاملوا مع، كان بيعتبر سفير عند القذافي، وهو مصري طبعا، ومن الذين بيموت يعني بيعبد عبد الناصر من دون الله يكاد يكون هكذا. وظل يتحدث معي وكان يكتب في جريدة في لندن في القدس العربي مشهورة، وكان بيتكلم في، وهو ليه كتابات حتى الآن لا يزال حيا رغم أنه نهز اقترب من 80 يعني. كان نتناقش وله مؤلفات وأشياء، فتروح تتناقش معاه والله جل يعطيني شبهات اللي عن تصريف الدولة وإني في خطأ المسلمين لم يطبقوا كذا، والله كلها معلومات نظام خزعبلات. وظليت أتكلم ولا عيني، كنا بنتناقش في الاقتصاد يعني في مسؤولية الاقتصاد ولا هو اللي عمل فيها، وكنا في مجموعة وجالسين عندي في البيت، قلوا تعال ماذا قلت، هذا خطأ، تعال هذا، هل قرأت كتاب كذا؟ قال لي لا. هل قرأت كذا؟ طب هذا في التاريخ كذا، المعلومة أنت خطأ غير صحيح، أنت مباني. تخيل رجل أفنى عمره في شبهات وأي كلام يعني، وبعد ذلك بعد أن يعني بيّنت لأنه الرجل أخذته فقط العزة بالإثم، ولكن لم يستطع أن يتكلم. ولكن أنا أعلم، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى إلى ثرى رمسي، لأنه لابد تدفنه في القبر بالنسبة أنا أشربه عندما يسقط في يديه ولا يستطيع يعمل شيء. خلاص هو الكبر يأخذه، لكن كل اللي كانوا جالسين ومؤيدينه بفضل الله سبحانه وتعالى، كل من بقوا إخوة وناس طيبين ومحترمين، ناس كانوا صحفيين وأساتذة وناس طلبت يعني جامعات بيدرسوا دراسات عليا هنا، والله ما عاد في عداوة بينهم الآن، صدقون عداوة شديدة جدا، وانقلبوا إلى إسلامين بفضل الله بحوار بسيط، كانت جلسة وهو الذي طلب نجلس عندي زيارة هكذا ويتعرف علي، وفي إذا ببساطة هكذا طبعا نقول هش، كل هؤلاء لا يغرنكم مهما أوتوا من كلام يرددونه. لذلك هؤلاء الشباب الذين يرفعون شعارات معينة أنت ممكن تحتويه بسهولة، لكن العند والكبر وأسلوب الغطرسة، وبعض هؤلاء طبعا هو بيكون ممولا من جهة معينة ويتكسب من خلالها، فهو يعاندك على أي حال. لكن أنا أقول نصيحتي لا تنشغلوا بهؤلاء الآن، خلاص كل خرج من أجل فليسقط العسكر فليسقط الظالمون، خلي هذه هي خليك، هذا هو فن السياسة يا جماعة. وقع أنت فكر الشريعة يعني هي ليس فيها سياسة شرعية ولا فيها تأمرون في التعامل مع الواقع، لا يخالف الشرع أصلا، أنت عندك عدو صيال خلاص انتهى، وأنا شرحت المسألة دي من قبل، يكفيك في هذه الحالة فقط، لأنك المرحلة الأولى الآن أرد عدوان من دخل داري، خلاص ما فيش عندي بقى شكل هعمل إيه والبيت هزينه إزاي وكيف نعمل طريقة إدارة البيت، دعك من الموضوع الآن، فليسقط الظالمون أولا، فليقبروا أولا، فلتتحطم هذه الأصنام أولا، ثم بعد ذلك نعم تعالوا نتكلم عن كيفية الإدارة البلاد، ونحن الآن مسلمون والحمد لله. ولذلك أنا بقول بنصح فليكن المسلمون الشباب المسلم بصفة خاصة فليكونوا في الطليعة، ألا ما تكونوا في طليعة الثوار، ولماذا تتركون لم طب أنتوا بتعيرون البعض الشباب اللي هو عنده نزعة علمانية أو شيء، طيب أنتوا بتعيرون عليه، طب ما تنزل قبله، انزل تحرك أو لا تجعل الميدان له وحده، وبالعكس وصحح أنت نيتك وادعوه يا أخي، ادعوه كله صحح نيتنا إن شاء الله وخلاص، اتفق حتى لو اتفق معه على هذه المسألة، يعني هذه المسألة، وخاصة أن هؤلاء شباب صغار يعني ليس عندهم من العلم الشرعي، وبعدين لابد على الأقل اعذره نفسيا يا سيدي، مش أنا أقول هذا عندما يرى لحية طويلة مثل لحية برهامي ويرى مخيون ويرى هؤلاء الشيخ حسان ويرى الشيخ اسمه يعقوب وغيره وكل هؤلاء جميعا يقفون مع العسكر ويقفون مع الظالمين ويحاربون إخوانهم ولا يتكلمون حتى يعني يدافعون حتى عن مجرد الناس إطلاق سراحهم من السجون ولا يتحركون للاغتصاب ويقفون مع الظالمين ويقفون حتى يخذلوا الشباب أمس في اليوم 28 الشباب يقول فشل اليوم، أنا لا أعتقد فشل، أنا مش عارف الناس عمال تقول فشل يوم 28، من قال لك فشل؟ لا، هذه سلسلة حلقة يا جماعة روس موجودة في عجلة التاريخ، هؤلاء كسروا حاجز الخوف على الأقل، خرجوا نعم لما مجموعة قليلة وذاعت خير وبركة يا أخي، بتدعو للشباب المسلم أن يرفع القرآن هذا شيء طيب، وانت كنت بتظن ان هم ما شاء الله سيأتون الى مجلس العسكري ويعلقونهم في التحرير مثلا، يعني انا قلت لا تتفائلوا كثيرا ونعمل توازن في الانفعال، ولذلك لكن انا بعتبرها نقطه بدايه خيره وبدايه طيبه موفقه وشيء جيد لو حسبتها بميزان القانون التدافع جيد جدا، 5 مليارات جنيه على الاقل، جنيه مصري ليس جنيه سرينا ولا دولار، 5 مليارات جنيه مصري تكلفة، أنت تعرف هذه مسألة مرهقة جدا، استنزاف، هو استنزاف، ربنا بيّن لنا الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلي، لا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، على حرب الاقتصاد الاستنزاف، أنت ممكن تستنزف عدوك ولا تحاربه، يعني بالمعنى يعني تعمل له فقط قلق وتخليه يتمدد وخليه منفعل جيدا وتخلي الضابط يضرب أو يشتم أو يهين حتى العسكري الأصغر، ما كل واحد بيهين الآخر في خاصة في لحظات الشدة، يروح ممكن واحد عسكري أو جندي يروح ضارب الآخر ما يروح ضربه بالبندق قتله يعمل لك تململ، ما كل الشد هذا سلاح، يعني لا تظن الموضوع سلاح استنزاف الاقتصادي وإرهاق هؤلاء طب ما هم عندهم خسائر أخرى لما يتمدد في الدبابات، من السائح هذا الذي يأتي إلى بلد كلها مدرعات ودبابات وإرهابه وعمالين كل يوم ليل نهار لكربلائيات ولطميات، من هذا السائح الذي سيأتي يعني؟ هؤلاء أغبياء والغباء جند من جند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا خير والله عميم في رحم الأيام، وإن شاء الله ستكون العاقبة للمتقين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن نقسم العمل، عارفين ان هما تقسيم العمل اللي قال عليه ادم سميث في الاقتصاد، كل واحد يعني اللي بيعمل الدبوس، الدبوس ده اللي طلع لك هذا مشترك فيه مثلا لا يقل عن 100 واحد يعني على الاقل، الاف الناس مشتركه في صناعه دبوس واحد. فتخيل كل واحد نقسم العمل. نعم، تقسيم العمل هنا انك من جميع النواحي، انت الان قسم حتى المراحل اللي هي الصراع، انت الان في عدو صيال، والان في فرصه ذهبيه ان هذه المحكمه محكمه ابي لهب او ابو جهل حكمت، طب هذا دي فرصة ذهبية، خلاص الناس مستنفرة في المشاعر الآن كلها ضد هذا الظلم، والناس انكشف المخبوء واللي كان مغيب واللي كان، إذن نستثمر هذا الوقت، نستثمر هذا الوقت في الخروج ضد الظالم في هذه اللحظة، ولا يعني تحدث مشاكل تعمل لك يستغلها عدوك وتحدث ثغرة تعمل لك مشكلة. أفضل شيء اسكت، خلي الموضوع عام الآن، نحن ضد الظالمين. طب أنا ما يقول لك أنا مسلم اسمي محمد وعلي ومحمود وأنا أريد الشرع، واحد يقول لك هو أنت تريد، أنا أريد أعوذ بالله، وأنا أريد إيش؟ ما أنا أريد الإسلام وأنا أريد الشريعة وأنا أعوذ بها يعني نشعر بالخجل من شريعتنا. لا، الإسلام بيجمع ولا يفرق، يفرق نعم صح، يفرق بين الحق والباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومحمد فرق بين الناس، أو في الرواية الأخرى فرق بين الناس، يعني بين الباطل وبين الحق. لكن في هذه اللحظة نفترض ناس على باطل جاءت معك ضد ظالم بيضربك أنت وهو، انت هتقول له لا تنحى انا اللي عليا به، طب ما انت ليس لديك القوه الكافيه بالمعنى يعني، طب خلاص لما يحين الحين ناتي الى الخطوه الاخرى. هذا يجب يكون في كياسه وفهم لطبيعه الصراع، وان الامور لا تؤخذ هكذا كما يظن ظان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيد هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية مش كان خزاعة دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في حلف، وخزاعة كانوا معظمهم كفار أصلا يعني، وبعض القبائل الأخرى دخلت في حلف الرسول، والآخرون دخلوا في حلف قريش في ذلك الوقت. يعني معناها ماذا؟ معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في مرحلة ان العدو يعني يحيط بك من كل مكان، ولا تستطيع فهم في هذه الفرصة، ممكن يجوز للولي الامر، يجوز للناس حتى لو يوجد لك ولي امر او لا يوجد سلطان، الناس اعيان الناس العاديه هكذا هم يسيرون الامور، كما قلنا لكم ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان في معركه شقحب لما راح قابل غازان وغيره من غير سلطان ولا شيء، هو كان والعلماء هم السلطان، يعني هم اختاروا فيما نفسهم هكذا يواجهون الكفار وحاربوا وعملوا المتاريس وغيره، لا يحتاج الى سلطان في ظل هذه الحاله. انا اقول استاذن السلطان وانا في العدو في دخل دمشق وبيدمرني الان، فانا في هذه الحاله انا بتكلم بنفس الطريقه، احنا الان الناس تتعامل بهذه الطريقه والاريحيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حيد هذا، لا تفتح معارك في وقت واحد، تجنب المعارك هذه، خليك معركه معينه ضد عدوك هذا، يعني على الاقل ان لم تاخذه في جانبك حيده، يعني خليه لا يكون شوكه في خسارتك، لا تبدد قواتك، لا تبدد طاقاتك، لا تشغل الشباب في معارك اخرى وعدوك متحد عليك، وخاصه عدوك لا تنسى انه كبير وضخم وليس سهلا، جيش وشرطه و 300 الف بلطجي، وعندك مدد اعلام ودمار وكل ما تقال، واموال تاتيهم من كل مكان، وعندهم مدد معنوي ومد من الاتحاد الاوروبي وامريكا وغيره. فانت اذا محتاج هذه اللحمة الآن في هذا الظرف الدقيق في هذه الفترة هذه. نعم، هذا هو الذي نريده. طيب الآن الناس بتظن أن ممكن هيسلموا لنا التحرير الآن، وممكن أنا لا أعتقد سيستسلم الباطل لك إلا إذا قهرته وضغطت عليه، يعني مثلا لو الناس خرجوا من كل الشوارع وزحفوا على القاهرة من كل مكان في وقت واحد، نعم هذه الحالة الوحيدة لا يستطيع هذا الجيش يعمل شيء، ستحاصره فيحاول الاحتواء يعمل لعب الحواء بعد ذلك. لكن لو دخل الثوار الآن وكان عددهم قليلا وفي مكان واحد، ممكن يعملها لك كمين وكماشة ويحصرك ويعملك مثل رابعة ويقطع فيك إربا. لكن لو دخلت من كل، تدخلوا عليهم من كل مكان، تدخل من كل مكان وتحاصره وتشتته من كل مكان، نعم ممكن، ممكن هذه. ولكن أنا قلت أن غالبا الجيش والشرطة هم بيمتصوا الغضب الآن. يعني ماذا سيحدث الآن في مصر؟ هو حالة امتصاص الغضب للثوار، للناس تفضفض. لكن بعد الساعة 12 بالليل أو بعد الساعة على منتصف الليل يكون الناس أرهقوا، يبدأ شغل الشغل بقى اللي هو الثقيل. الآن ممكن يضربك بقنبلتين من هنا، يعني يضيق عليك بسيط هكذا، لكن هو يعلم أن الناس سترهق على صلاة الفجر، يعني مع الفجر أو بعد الفجر الناس ترهق. ممكن يبدأ يضربك من بعد الفجر أو قبل الفجر، لحظات المعروف هكذا لحظات الانهيار، كما فعلوا في رابعة من بعد الساعة السادسة والنص، بعد ما الناس ظنوا أنه لا يوجد شيء وكله يريد أن يخلد إلى النوم ويرتاح وأعصابك تعبانة خلاص، هو يضربك هنا. ولذلك حذاري ثم حذاري التراخي هنا. إذا لم تستطع أن تحافظ على نفسك ورأيت الناس يعني تعبت، إذن الحركة بركة، تحرك ولا تجعل نفسك طعمة أو لقمة سائغة له. لا هنا تتحرك من شارع لشارع، اعمل حر بقى هنا، تستخدم ما يسمى الكر والفر حتى لا يتمكن منك، وثم تعود له مرة أخرى. يعني لا تيأس، هذه حرب طويلة، تظن أنه هما ما شاء الله سينتهي الموضوع، لا لا، هي فرصة ذهبية لك أنك تشحن الناس الآن. الغضب، استثمر هذا الغضب، واستثمر هذا الغضب في شحن الناس على الخروج. ما عندك تقول الناس بتخاف ترفع السلاح، طيب يا سيدي ناف، ما عند الناس حتى لا يوجد عندها سلاح، حتى لو موجود سلاح يخافوا. طيب عندك عايز عندك سلاح الخروج الجماعي، كما هيقول لي كيف يخرج الناس خايفة لا، هو الخروج الجماعي حدث، وعندك تجربة حقيقية حدثت، لا نضحك على أنفسنا، حدث من 25 محافظة خرجوا مرة بعد. أصله هو لا أريد أن أشبه قصة سياسة القطيع، يعني هو الناس لما بيترقب إن عدد كبير خرج، تبص تلاقي اللي كان متردد يخرج ويقول تعالوا نشهد الناس لعلنا نكون مع الغالبين فينا هكذا. حتى المتردد اللي هو يكون جيدا، ليس بالضرورة أنه هو منافق ولا عزب، لا ممكن، لكن خايف، يقول لك لا يوجد كسرة تحمينا. يبقى إذن فتكثير السواد هذا بيأتي مع استمرار التظاهرات، كل ما تستمر وكل ما تكسر الكتل، فإذا فهتشجع الناس، ستشجع الناس على الخروج أكثر، فهنا تكسر حاجز الخوف، تضغط على الحكومة مهما أوتوا من قوة. أما يزحف عليهم جماهير جاية من هنا، 5000 من هنا، 10000 من هنا، 2000 من هنا، كما حدث أيام 25 يناير، من هذا الجيش اللي هيضرب كلها ويقتل ويقتل؟ ايش يعني خلاص الوحوش البشرية؟ طب فليجربوا فليفعلوا، هذه تكون نهايتهم أسرع ما تتخيلون لو فعلوا ذلك بهذه الطريقة الوحشية، لو كرروا رابعة مرة أخرى بالطريقة هذه. يقتل كل هذا في وقت واحد وبالطريقة، لا لا، ليست العملية بهذه السهولة. فأنا أقصد إذا كان كنت لا تستطيع، طالما أنت عاجز لا يكلف الله نفسه إلا وسعى، لا ما تمسك يا أخي نفسك واخرج. أنا قديمة في أول الثورة نصحت الناس إذا لم تستطع خلاص فشلتم ولا تستطيعون، والجيش سيفعل كل ما أوتي من قوة، عندك سلاح آخر. ولكن للأسف هذا السلاح يحتاج إلى طبيعة شعب، محتاجة صبر الشعب، شعبنا احنا عارفينه طبعا ما شاء الله صبور لدرجة ان خليك تنفجر. يعني هذا ممكن ما يسمى العصيان المدني. انا اعطيت مرة محاضرة في العصيان المدني، وقلت العصيان المدني رغم انه الطريقة اللي هي السلبية اللي عملها غاندي وغيره وكذا، دعك أني مع أني غاندي فشل في النهاية في حاجات أخرى بسبب أشياء أخرى، لكن أنا بتكلم أنت ممكن على الأقل لو كان فعلا عندك روح جماعية والناس عدد، أنت عارف دولاب الدولة هذا يسقط في ظرف، لو أنت مثلا جرب نفسك، والله يا جماعة قلتها في خطب وقلتها في دروس في البالتوك وكثيرا أكررها، قلت لو أنك جرب يا سيدي، قول مثلا سنعمل إضرابا لمدة أسبوع كامل، والإضراب أسبوع من؟ مع كل الموظفين في دولاب الدولة في جهاز الدولة، يعني يكون لك من المدرسين والعمال اللي هم اللي ليهم علاقة بالدولة بصفة خاصة، أنت تسقط أي دولة، أنت عارف اقتصاد ملايين، يعني تخيل هؤلاء يعملون يوميا وبتضخ أموال رهيبة جدا في الدولة تسقطها لو استمرنا هذا. جرب، قالوا طب وكيف هنأكل الأولاد منين؟ طب يا سيدي ما أنت حتى هتفكر تقول إيه، أنا سأعمل إضرابا لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهعمل الإضراب ده أبدأه بعد أسبوع مثلا أو هيك، في هذه الفترة تعمل يا سيدي اعمل خزن عندك مؤن وأكل وطعام لمدة أسبوع أو أسبوعين، تجرب نفسك، هنعمل الإضراب لمدة ثلاثة أيام أو شيء الحاجات البسيطة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أسبوع، ثم بعد ذلك ممكن تزودها شهر، بعد ذلك يا رجل في فلسطين كادوا أسقطوا الحكومة الإمبراطورية البريطانية في سنة 36 كادت أن تسقط لولا تآمر الملوك العرب المجرمين هؤلاء، راحوا ضحكوا على الناس الصور في الالتفاض سنة 36 و 46 و 47 قبل العدوان ما ينتهي، ضحكوا عليهم وقالوا لا بريطانيا دولة نثق فيها ولا يحنثون في يمينهم، وضحك عليهم هؤلاء الملوك والحكام وخلوا الناس فكوا إضرابهم بعد أن شلت الحركة نهائيا رغم عجز الناس وفقر الناس في ذلك الوقت. وفلسطين جربوها عدة مرات، لا من جربها يا جماعة، نبدأ واحدة واحدة هكذا. أنا عارف الناس عندنا متبلدة للأسف، في عندك جين متبلد في لدى هذا الشعب، ها لكن ممكن تجرب وتنظر تعمل مقياس إحصاء، لو أنا بحكي في حالة الفشل أنا عندي الخروج أفضل، يعني الخروج القوة هذه يعني أفضل، لكن أنا بقول نفترض أنت خايف يا سيدي ولا تستطيع، طب إلزم بيتك ولا تخرج لمدة ثلاثة أيام لمدة أسبوع، وأعمل إيه ما يسمى جهز نفسك بالمؤن والمواد. هتقول لي لا ما لا لا يشترك معي أحد، نعمل مقياس نرى في ذلك اليوم كم واحد ذهب أو كم واحد ما ذهبش، مثل ما قلنا المقاطعات زي عدم دفع فاتورة الكهرباء، المياه، التليفونات، عدم الضغط، لكن الناس للأسف الشديد لا يفكرون بروح الجماعية، يعني مثلا إيه هو فاكر لو هو ما دفعش إذا لم يدفع فاتورة الكهرباء فإنه هيحبسوه، طيب مليون واحد ما دفعوش الكهرباء كيف هيودوهم في المحكمة، يعني مين محكمة إيش هذه اللي تعمله؟ طب اتفضل يا أستاذ جرار الله وبارك الله فيك. ربنا يكرمك. لا انت سبقتنا بخطوات، يعني اللي تكلمت فيها اخيرا مرحله ما بعد الاستضعاف او المرحله الثانيه اذا يعني اذا ما تحولنا من حركه التحرير الحري الى مرحله حريه، لكن يتبقى نقطه وانا يعني اللي انا فهمته من خلال الطرح الاول هي فكره اسقاط الايديولوجيات والنزول حول ما يسمى اللحمه الوطنيه واعاده التوافق للشارع دون النظر الى الايديولوجيه او الحزبيه، وهذا ما فهمته. نقطة من ضمن النقاط برضو اللي أنا اللي هي بتظل أمامي هي فكرة إن الحالة النزاعية ما بين الفريقين اللي موجودين الآن في صورة فريق واحد هتظل موجودة، وهي فكرة إن البعض يريد، وهي مرحلة متقدمة من الحركة اللي موجودة الآن، البعض يريد العودة إلى ما قبل 30 يونيو والبعض يريد مسح ما قبل 30 يونيو وما قبل وما نتج عنه 25 يناير والبدء على قواعد جديدة. فالحالة النزاعية ستظل موجودة، هي رؤية حضرتك بالنسبة لهذه الحالة النزاعية كيف يمكن إسقاطها أو كيف يمكن بوتقتها يعني في إطار واحد أو يعني إنصارها في بوتقة واحدة، يعني رؤية حضرتك فيها بس. تفضل دكتور. طيب جيد بارك الله فيك. نعم أنا بالنسبة يعني أنا أعرف أعتقد أنها سقط لسان ربما الله أعلم، أو لأن كلمة سقوط الأيديولوجيات الناس بيفهموها خطأ، سكت أجيات يعني العقائد وأفكار الناس الذي يعتقدونها، لكن العقيدة أنا لا أسقط الشريعة الإسلامية، وأنت وأنا أعتقد أنك أربأ بك أنك تسقط شيئا من دينك وشريعتك، لكن هو أنت ربما تقصد يعني ما في داعي من النقاش في بعض الشعارات الآن يعني، أو التلاوم مثلا، التلاوم الآن مع الذين يخرجون، واحد خارج ضد الظلم وله أجندات يا سيدي، وله طريقة في التفكير، وأنت مسلم لك طريقتك ومعتقدك، فأنا لا أسقط شريعتي أعوذ بالله، ولا أسقط ديني ولا أعتقد أن أعتز به، ولكن هي بتكون إيش، أنا بتعامل مع المرحلة الآن، مع الخطوة الآن، إن هدف معين عدو أمامي، أنا في هذه الحالة لا أستطيع أتكلم في أي تفاصيل الآن، لا تقول لي تفاصيل الدولة ولا تفاصيل أي شكل من الأشكال، أنا بتكلم على يعني رأس الأفعى، لا بد الأفعى السامة هذه الكبرى هذه لا بد رأسها الآن تتحطم، أما كل الشكل بقى بعد ذلك هنبني قصر ونعمل إيش، وطبعا نعيش كيف كيفية التعايش وغيره، هذه مرحلة ما بعد ذلك، ده اللي أقصد من باب يعني أرجو من باب الاستدراكات أو تصحيح بعض المصطلحات حتى لا يفهم فهم خطأ، أنت عارف بعض الشباب ممكن يعني يفهم خطأ ويقول لك إسقاط الأيديولوجيات، يفهموها غلط، يقول لك أنت بتسقط الشريعة يعني أعوذ بالله فنجعل المسلمين كالمجرمين، أنا أسقط شريعتي وديني لا كيف هذا، لا هو المقصود أني أنا في حالة دفاع أتعامل بها، حتى على فكرة أنت في حالة الدفاع مش لا تحتاج إلى كل هذه المصطلحات، أنا في حالة الدفاع أنا بتكلم عن رد العدوان فقط الآن، لا تشغلني بمين اللي هيمسك ومين اللي هيعمل والموضوع ده بعدين نتناقش، أجل تعال بس لما نتخلص من العدو ونتفاهم فيما بعد ذلك في شكل الدولة أو في شكل الموضوع الذي سنسير عليه، لكن أنا بنحمل نتكلم الآن على طب نفترض هذه الثورة أو التظاهرات نجحت وتحطم العسكر الآن، طب ما هو نريد نرجع لأيام 25 يناير ولا 30 ولا قبل 30 يونيو ولا لا كل ده ولا 30 يونيو، هذه لا المفروض لا تذكر أصلا، هذه 30 عار 30 مصيبة، هذه جريمة يجب أن الناس اللي هم من شاركوا فيها هم كانوا مغفلين يا أخي، استخدموا توبوا عن هذا، المفروض يعلنوا توبتهم واعترافهم بالخطأ، هذا هو، أما أرجع فيها هي 30 يونيو هي دين وأمر وانقلاب فعلا حقيقي، هي دي الخداع الكبير هذا، لكن نرجع إلى إيه، أنا أفضل طريقة في هذه الرجوع أن يخرج أن الثوار لا يبرح الميادين، أفضل شيء فلتكن هذه الثورة في الميادين، أنا ممكن أستأذنكم في دقائق معدودات أذكركم بحدث حدث وكنا نتناقش في نفس السؤال اللي أنت سألتني فيه الآن الأستاذ جرال، وفي هذه في في في في الثوره بدايه الثوره وظهور الشيخ حازم ابو اسماعيل ربنا يفك اسره واسر كل هؤلاء المساجين والشيوخ والدعاه والاخواننا جميعا والنساء وكله، اسال الله ان يفك اسرهم ويعجل بفكاك اسرهم ويؤتى بهم معززين مكرمين في الميادين العامه في ميدان التحرير بصفه خاصه ان شاء الله. ف كان الشيخ العلامة رحمة الله عليه رفاع سرور كنت أتواصل معه وكنا نتواصل مع بعض، فهو قال لي كيف يعني كان بيسمع يعني بنتناس أنا أعرفه قديما، هذا حاجة علم الناس والله يا جماعة هذا من أفضل الناس العلماء والشيوخ الذين، هذا الرجل الزاهد الورع العالم الذي كان يستشرف المستقبل ويقرأ ما بين السطور ومميز في كل شيء، في كتاباته لا يوجد في تاريخ الحركة الإسلامية من يكتب مثله إلا أن تقارنه بكتابات الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه، هذا اقرأ له علامات الساعة الكبرى في فلسفة علامات الساعة الكبرى وكتابات أصحاب الأخدود وعندما ترعى ذئاب الغنم وقدر الدعوة بيت الدعوة وردوده الرائع، والله رد على النصارى بما لا أتخيل أحدا حتى لديدات ولا نور رحمة الله على الجميع، يعني له رد مميز في كل حاجة، فهذا التصوات تواصل مع الشيخ رفاع سرور وقال لي ايش، قلت له بص كانوا بيكون جبهة, ويعني الناس بيكونوا نعمل شيء في الثورة, لا نترك الأمور هكذا, الميدان لا يترك. وكان على فكرة هو من من من من من أبطال محمد محمود أيضا, يعني الشيخ حازم إسماعيل محمد وكل هذا هؤلاء السلفيين أيضا كانوا من الذين شاركوا في محمد محمود, بما فيهم أيضا شباب الإخوان وغيره وبنت البلتجي رحمة الله عليه وغيره, كل هؤلاء كانوا يعني لا ننسى الشيوخ هؤلاء, لكن الإعلام دائما يختطف مثل هذه المشاهد, وكانوا في الثورة من بدايتها لنهاية. هذا كان قال لي كانوا يريدون يعملوا الشيخ حازم إسماعيل, رأوا في خطابه أنه خطابه جيد, وهو ما كان يعني له علاقة يعني من قبل بالشيخ حازم بالمعنى يعني, فهو كان يعني توسموا فيه خيرا وفي خطابه الجميل, والرجل كان ما شاء الله حاضر الذهن, له هيبة وله قوة بصراحة يعني. ولكن طبعا أنتم تعلمون السلفيون دمروه وهم السبب في خزلان, ولكن هو قال لي طب نعي يعني إيش في بعضهم يقول نسير على خطوات اللي هم ما يسمى تكوين أحزاب, واللي يقول لك طب نعمل نمشي في المسار الدستور هذا, وربما أن كده كده المسلمون سيختارون دستورا إسلاميا وغيره. وقال لي أنا مش مقتنع, هو نفسه قال لي أنا مش مقتنع وأشعر أن الموضوع خداع, هو كان عارف أن هذا خداع. قلت له يا شيخنا أنا من وجهة نظري أنا مستعد, الشيخ حازم يا سيدي اختاروه أنا مستعد أبايعه وأعلن لك ونعلن كل الدنيا, في شرط أولا أن يظل في الميدان ويعلن ثورة من الميدان ودولة في الميدان وحكومة في الميدان تحكم بالشرع, لا دستور ولا أحزنون, الدستور هو لي أنا كشعب, أنا قوي, أنا هنا أنا غير, أنا الجيش هذا يأتي صاغرا تابعي أنا, وأنا اللي أصحح له وأنا أعمل له. أما هيدخلونا في لعبة الديمقراطية وقطار الديمقراطية سيتحكمون فينا, وقل له اقتلوا الشيخ حازم لو أعلن ذلك الناس تبايعه علانية ويظل في ميدان التحرير ولا يخرج من ميدان التحرير وليموت في ميدان التحرير وليس أقل من جفارة. قلت له هو ليس أقل من جفارة الشيوعي والذي ضحى وترك حتى الكوبا وراح قتل الراجل في مكان ما في, في, في إحدى دول أمريكا اللاتينية, يعني قلت له ليس الراجل لو يعمل هذا نتمنى أن يسور وله ما شاء الله أفكار جيدة خير, وخاصة أن تحيط به كوكبة من الفضلاء ومن الشباب الجيد. طبعا كان فيه في الفترة دي كان فيه زوج بين ابنته رفاق الله أسرة المهندس خالد حربي اللي هو يعني انتقموا منه بسبب أنه كان عنده مرصد التنصير, وعندك أخونا الدكتور أبو البخاري, وكان في شباب مجموعة ما شاء الله يعني يصلحون والله, هؤلاء مادة خصبة لقيادة الثوار, وهؤلاء الشباب اللي فعلا الجدرين, ولذلك تم انتقام منهم وتغيبهم في السجون. الدكتور حسام البخاري, هؤلاء كل وغيره من الأسماء في أخرى مثلا. فقلت له هذه الكوكبة والمجموعات الأخرى اللي عندكم شباب في مصر ونحن, قال لي طب ما نعمل, قلت له ماشي نعمل مجموعة نشترك جميعا, وانت يا سيدي, وقلت له لا طب يا سيدي انت تقود هذه باعتبارك افضل واكبر الشيوخ الموجودين الان من ناحية الثقل وغيره, انت عارف الرجل كان زاهد. انا قال لا انا معاك ولكن لا اخود شيء اداري ولا غيره وهكذا. قلت له نحن في الخارج, انا كيف ان الناس اقول لك فلان في الخارج وهكذا وفلان, فلكن احنا نكون معكم, ولا وانا قلت له انا خدام, انا خادم ولهذا وكان اتصل تواصلنا مع دكتور طارق عبد الحليم أيضا وقال نفس الكلام, قال نحن خدام معكم لهذا الموضوع, قل ما تطلبونه نحن خدام معكم, لكن الأصل أن تكون القيادة في داخل البلاد وأن يكون الشيخ حازم يعلن ذلك علانية. الشيخ حازم أكبر من أي حاجة, قلنا له أنا قلت لا هذا حوار كان طويل كل يوم, الشيخ حازم أكبر يا مولانا من قصة حزب ومن قصة أي شيء, هؤلاء الأحزاب جميعا هم هيجوا يتزلفوا ليه, هو سيدخل في خندق الحزب هيضيع وهيدخل في أدهاليز الديمقراطية, هو يكون الرجل الثائر القوي اللي الجماهير كلها تأتيه, وإلا انظر كل الشباب كانوا متعطشين إلى قيادة. هي مشكلة الثورة أنها لم تكن لها قيادة مثل القيادات مثل ما كنا إمام شامل الموضوع جيفارا عبد الكريم الخطابي غيره, كل القيادات التاريخ لازم يكون فيه واحد بيبرز هكذا, فلم يلحق لأنه للأسف مع الضغوط عليه دخلوه في موضوع الحزبية ودخلوه في الموضوع الدستور والبرلمان والغيره, ضاعت الفرصة الذهبية هنا. فأنا بقول نفس الموضوع الفكرة اللي أنا في دماغي, إن الناس لو صاروا وخرجوا في الميدان يتم اختيار حكومة من الميدان, فهيقول لي أصل الناس والغرب، الغرب هذا لا ي... ما لا والله يا جماعة لا ي... لا لا علاقة بكل هو له علاقة بالقوي باللي هو متمكن على الأرض. أنتم تجربة طلبان يعني تجربة غريبة، طلبان كانوا مجموعة من محتسبة خرجوا العالم كله كان ضدهم ولا يعترف بهم واحتقرهم وشوية هؤلاء جهال جايين من القرون الوسطى وغيره، هؤلاء أمريكا اضطرت تتعامل معهم، الأمم المتحدة اضطرت تتعامل معهم، ظلوا 5 سنوات أفضل ناس قضوا على المخدرات التي كانت المشكلة الكبرى بشهادة الأمم المتحدة، عملوا فتحوا جامعة على فكرة فتحوا جامعات وتعليم كلية طب ودرسوا فيها للمرأة عكس ما الناس بتطلع عليهم شائعات، لكنهم كانوا ما لا يهتمون بهذه الأمور. يعني لا يتم أنت افعل على الأرض وخليك اللي عارف نظام الحيازه في المنقول سند الحائز العبره يبقى الوضع على ما هو عليه، انت الوضع على ما عليه انك في الارض، هيجيبوا لك يعني شعب اخر يستوردوه، يعني انت على الارض. امريكا تذهب الى الجحيم تعترف لا تعترف سيعترفون رغم انوفهم لان هذه مصالح لهم، فكيف سيؤمنون مصالحهم؟ اذا سيتعارف عليك، لكن المشكله انه بيدخل متى؟ لانه بيتعامل مع احفاد ابرغال في المنطقه، الناس العملاء والخونه اولاد اللي هم باسمه محمد وعلي ومحمود وحسنين، كل هؤلاء بيدخل عن طريق هؤلاء. لكن هو لو وجدكم لحمه واحده، لذلك أنا بقول لو حدث إن شاء الله انسى أي شيء سيناريو آخر في ميدان التحرير، يتم دعوة الأمة كلها الثورة. الله يا جماعة أنت في أمريكا نفسها لما خرجت على البريطانيين وصورت ضد البريطانيين اللي هم أصلك على فكرة أصل أمريكا أصلا من الأنجلوسكسون ومن الغربيين، يعني من اللي هم البلطجية واللي هم عبارة عن السارقين لا أسسوا دولة كده على جماجم الناس، ورغم ذلك لما صاروا على البريطانيين وقام جورج واشنطن وغيره وأنا هؤلاء في تاريخهم هم صاروا من الشعب، خرجوا بالشعب شعب يعني اختاروا حاجاتهم بالقوة من ناحية الشعب بالتأثير الشعبي. إذن أنت لابد تخرج من داخل الشعب وهو اللي يأيدك كل التجارب، أنت تخرج من الشعب لا تتعامل معه إياك، يقول لك لا تتعامل معه بطريقات، يقول لك طب تعالى ونلجأ إلى ما يسمى تكوين أحزاب تكوين ديمقراطيات، لا أقول له لا أنا مش في فترة أحزاب ولا يحزنون، أنا الآن هنا في الميدان بنشكل ثورتنا بنشكل حكومتنا من هنا بطريقتنا نحن بما يتناسب معنا نحن لا بما يتناسب معكم أنتم وليس بقوانينكم، ونحن الذين سنصن القوانين والتشريعات المناسبة لنا، أقصد القوانين والتشريعات اللي هي ما يسمى في الشريعة ما يسمى التدابير الاحترازية وتدبير ما يسمى سياسة الملك والأشياء الحاجات اللي الناس تحتاجها ولا علاقة لها، ليست لها نصوص في الشريعة، يعني ليست لها نصوص في الدين، ولكن هذه مثل مشكلة المرور مشكلة البناء مشكلة مش عارف الزراعة الصناعة مش عارف كل هذا من الميادين العامة، تكوين جمعية عامة من كل المخلصين ومن أهل الخبرات من الميادين، افترشوا الميادين وتكون هذه هي الفرصة الذهبية. أما إذا استدرجكم أي العسكر مرة أخرى فلا تلوموا إلا أنفسكم، وسنعيش فيما يسمى الدائرة المغلقة هكذا ونكون بالعكس يعني لعنة يلعننا أجيالنا وتلعننا الأجيال المستقبلة لأننا فوتنا فرصا ذهبية. وزيك أنا قلت فثورة 25 يناير كانت أفضل من ثورة 19 في 1919 لما يكون بسعد زغلول وغيره والخداع، هذا ثورة 19 اللي كانت تعتبر سموها ثورة لأن فعلا طبقات شعب خرجت وكان الأعداد الناس بتوقع وتعمل يعني كانت جميلة كبيرة، لكن لا يوجد ثورة حقيقية بمعنى الثورة في الخروج الأول للثوار في الفترة هذه، لا توجد لا ثورة 19 ولا غيرها مثل هذه الثورة للأسف الشديد 25 يناير وما بعدها يعني. لكن المشكلة أن هذه الجموع وهذا الطوفان البشري لم يجد قيادات كبيرة مع الأحداث تستطيع أن تحتوي هذه الثورة الكبيرة جدا، لذلك انطفأت الثورة في بدايتها وتم عبارة عن كأنها نوع من فورة بالفاء وليس ثورة بالمعنى البركان الغضب الهائل الذي يدمر كل ما هو فاسد ويعيد البناء من الجديد. ما لم يحدث هذا، إصلاح من الداخل وغنغرينا وركب على طريقة المصريين، لبس العمة دي للعمة دي مثل طريقة الديون وطريقة البنوك. يعني طريقة البنوك، البنك يقول لك إيه؟ من ليس من المعقول أن كل المليون اللي عندي هيسحبه في وقت واحد، يقول لك يبقى يسحب ممكن واحد اليوم هيسحب 1000، طبعتي من هذا لهذا، يقعد يلبس ايه وكأنه بيبيع ديون في بعض يعني. فانا نفس القصة، قعدنا نلبس هذا ونرقع في هذا ونضحك على بعض، وفي الاخر تم احتواء هذا بسبب ان العسكر لهم خبرة وانهم هم الذين لديهم قوة. وانا قلت واقول، وهذه سنة الله في خلق، من يملك القوة يملك القرار، من يملك قوتي يملك حرياتي. للأسف الشديد هذا هو الغالب على الناس، من يملك القوة بيملك يشتري الذمم الناس، والناس ضعيفة، وليس كل الناس كعمر بن العاص ولا قعقاع، ولا كل الناس مثل حازم ابو اسماعيل ولا رفاع سرور ولا كل هؤلاء مع حفظنا احتفظنا الألقاب جميعا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أرجو أن أكون وفقت في أو توصيل هذه الفكرة. طيب تمام، نزلت معنا بحول الله، يعني لست هذه النقطة الأخيرة أعتقد، يعني لذلك أنا سأحيلك إلى يعني قضية كده لها إشكاليتين. يعني البعض ينظر على فشل ثورة 25 يناير على أنها كانت ثورة بلا راية بلا قائد بلا أيديولوجية، والبعض بينظر على ان نجاحاتها الاولى وسهوله اختراقها كان من باب انها كانت بغير ايديولوجيه. يعني بمعنى قال لو كانت بغير ايديولوجيه كانت هتضرب الثوره في مقتل ممن باعها. الان اصبح للثوره قائد باعتبار ان الدكتور محمد مرسي، واحد استحقاقات ثوره 25 يناير الدستور اللي تم تعطيله بتاع 2013 من ضمن استحقاقات 25 يناير، مجلس الشورى من ضمن استحقاقات 25 يناير هو المجلس التشريعي، فيعتبر ان اصبحت الثوره بعد هذه المرحله لذلك تم الانقلاب عليها اصبحت بايديولوجيه حينما رفعت الاسلاميين. هل في مرحله من المراحل المتاخره من بعد الحراك الحالي، لو وصلنا في مرحله من المراحل ان احنا ممكن نتخلى عن كل الادوات الاستحقاقيه دي ونبدا من الصفر تاني لتاسيس لحياه ديمقراطيه بفرضيه الديمقراطيه، وان كنت لا اؤمن بها وان كنت اكفر بها؟ هذه يعني هذه احد النقاط. يمكن برضو كان في نقطه توضيحيه للفظ انا قلته، مساله اسقاط الايديولوجيه. انا لم اقل طبعا بطبيعه الحال، واكيد انت يعني ربما ادركت ذلك من خلال حواري، انا لا اقصد اسقاط الايديولوجيه اي طرحها ارضا، انا اقصد عدم رفع الشعارات التي تعبر عن الايديولوجيه حتى لا تحدث الفرقه مره اخرى. فكره يعني ابعاد الايديولوجيه في هذا الحراك، وهو ما أسميه أنا إعادة اللحمة الوطنية والتوافق على الأقل، يعني فيما طرحته حضرتك اللي بخارج من أجل لقمة العيش، هذا طلب شرعي أيضا لا يخالف أيضا مآربي أنا من الخروج، فأنا لم أقصد اللفظ على وينه، لذلك يعني أردت التوضيح في هذه النقطة. فأرجع لك للنقطة الأولى، هل حضرتك يعني ترى من إحنا نبدأ من جديد، إذا خاصة أن في طيار رافض لفكرة الإسلام السياسي على عمومه، رافض الإسلام بأي شكل من الأشكال أنه يكون في الحاكمية أو كشريك داخل الحكم، إلا يعني إلا بصورة ممكن يراه في الظل مثلا، لكن لا يراه في شراكة فعالة. فهل ممكن البدء على قواعد جديدة ويترك الأمر مرة أخرى للشعب لعل يحدث الأثر اللي أراده العسكر، وهي مسألة الكفر بالإسلام السياسي حسب ما يسمى التيار الإسلامي، ولا يمكن البدء على ما مضى من نتائج؟ تفضل يا دكتور. طيب جيد، بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا بقول طبعا احنا مش أنا فاهم إن أنا بنستبق الأحداث، طبعا أنا عندي كما قلت المرحلة الحالية هي دفع هذا الصائل بأي طريقة، من يخرج وضد الظالم خلاص أنا لا أشاركه في تفاصيل، يعني ما أقولش إيه شكل الدولة وهنجيب الدكتور مرسي أو لا نجيب الدكتور مرسي ولا نعمل، أنا مش هتكلم في شيء إلا أنا تحطيم هذا الصنم أولا، بعد ذلك نجلس في الميادين العام في نفس احتلال المدينة. انت عارف اكبر غلطة كان ارتكبها الدكتور مرسي وارتكبها الثوار اصلا قبل حتى الدكتور مرسي، ان هو تفريغ الميادين. أنا حتى لو الدكتور مرسي من ناحية السياسة العامة كان مفروض يظل السنة هذه بصراحة تظل الميادين يعني مكتظة بالجماهير حتى يحقق على الأقل البرنامج، حتى يمرر هذا ولا يترك هذه الميادين أبدا. يعني الميادين لأنها كانت ممكن هي اللي تعمل له حل، لأن بصراحة يعني اللي أنا أعرفه كنا ممكن نعمل مثل الثورة في إيران، على الأقل أتوا بالطلبة الذين اقتحموا السفارة الأمريكية وغيرها وكونوا ما يسمى بالحرس الثوري. يعني أنت عندك شباب من الإخوان ما شاء الله، أنا بكلم حتى بالإخوان يا سيدي، أنا لا علاقة، شباب الإخوان لوحدهم حتى باعتراف اللي هو ضدهم والقل والعدو بيعترف أنه لا يقلون عن 2 مليون. يعني أنت لا يقل عندك من الشباب على الأقل لا يقل عن 100,000 شاب على الأقل. ها ده انا بحكي لو الاخوان لوحدهم، فما بالك في شباب المسلمين ما شاء الله بالملايين. يعني عندما تاتي الى هؤلاء الطلبه اللي هم خارج الجامعات وغيرهم، وهؤلاء هم الذين كانوا يحرصون، انتم اكبر غلطه ايضا ضحكوا عليهم، هي اخوانه ويعملوا ميليشيات. طب ما تخلوها لو كان اللي هي اللجان الشعبيه دي كانت افضل شيء، وكانت اللجان الشعبيه انتظروا من حجم البلطجيه، من حجم المخابرات المجرمة بقيادة السيسي لم تستطع أن تفعل شيئا في فترة اللجان الشعبية، ها؟ لأن اللجان الشعبية كانت هي المتحكمة في المشهد. إيه المشكلة؟ أنت فضيت اللجان الشعبية ورجعت هؤلاء المجرمين العسكر الذين كان كل واحد فيهم خائف مثل الجرذان، رجعتكم أنت. طب ما أنت كنت متحكم، ده لا يوجد حوادث سرقة في ذلك الوقت ولا يوجد شيء، أنت عندك تجربة. يبقى إذن كان المفروض لأول شيء يتم من الأشياء التي يجب لو في ثورة عارمة إن شاء الله، أول شيء لا تنشغل بأي أشكال أخرى، انسى القديم هذا، يجب كل هذا القديم يتم تسريحه، ويتم لجان شعبية من الشباب المسلمين، ويتم إعادة إحلال وتجديد، وتأتي إلى الناس الخيرين في الميادين في اللي هم في بعض الأشياء وتعمل لهم إعادة بناء آخر حتى تستفيد من خبراتهم. أصل في بعض الأجهزة فيها ناس جيدة مما لا شك فيه أو خائفة أو شيء، ممكن هؤلاء يبنى عليهم مع تصحيح المفاهيم. والناس الناس تابع لمن غلب، اعرف مهما كان هو عامل فيها ايه، هو تابع لما تأتيه الى بقوة سيكون ما شاء الله كل اللي دخل لك في الله هتلاقيهم كلهم ماسكين مسابح ما شاء الله وبيصلوا بيركعوا. هم العبرة انهم ناس جبناء يخافون، هم بيتابع اللي بيغلب. فاذا انا ارى ان موضوع الحديث الآن عن شكل الدولة ونظام الدولة وأشياء أخرى فيه، وأنت لا زلت في كر وفر يا رجل، الرئيسك مسجون، الأكثر من 40,000 مسجون، قيادات وخيرة شباب المسلمين مسجونين، النساء مغتصبات في السجون، والنساء الحرائر أيضا في السجون، والتعذيب في السجون، وعندك الناس كلها في رعب وهلع وخوف. طب أنت الآن طب هتخلص إيش ولا إيش؟ بتتكلم فعلى مرحلة كأنها نوع من الترف، احنا انتهينا من السيسي وجاءتنا مرحلة السيسي، اقصد السيسي اي يعني المجلس العسكري، ولا اقصد السيسي لوحده لان القضية ليس ممكن يجيب لك واحد سيسي اخر يعني. فالمجلس العسكري هذا او هؤلاء الجنرالات الكبار هؤلاء هم غنغرين في جسد الامة، دي ما لحل لهم الاستئصال، لا ينفع معهم احتواء، والله لا ينفع انت نهاية احتواء. فهؤلاء وأنت الآن يعني بتروح في التحرير قنبلة غاز وخراطيم مية ممكن تفرق لك جموعا كبيرة للأسف الشديد. فنتكلم الآن في شكل الدولة وماذا سيحدث، خلاص لما يأتي الحين ويأتي الناس، وأنا أعتقد الناس استفادت جيدا. أما كركيب الحساب بقى، تعمل لي حساب كركيب ونفايات اليسار المتآمر دائما، هؤلاء جبهة إنقاذ وإغراق مصر وشيطانة مصر، كيف يعني مصر هؤلاء؟ طب بالله عليكم نرجع على نفس السيد البدوي ومش عارف اسم الأحزاب المتأمريكا والحمراء والغباء ومع عبيد العسكر هؤلاء وحمدين وعصابته وكل هؤلاء، ترجع تعمل ولا قيمة. هؤلاء مثل توادرس ومثل برهامي تماما، لا كلهم في سلة واحدة، لأنهم اختاروا طواعية. على فكرة هم اختاروا طواعية، ده الحمد لله أن تطهرت الساحة وتطهر الناس، لم يبقى إلا مجموعات من بعض الشباب التي لديها تأثيرات معينة نتيجة تصرفات في احتكاكات مع جماعة الإخوان أو مع بعض التيارات السلفية، ممكن هؤلاء يتم احتوائهم أو التعامل معهم. لكن معلش لو أصروا وركبوا دماغهم إن هم يسيروا الجميع، معلش احنا نعلم جيدا أن معظم الجميع، أن معظم الناس الذين يخرجون مسلمون، لا نضحك على بعض. وبعدين أنا واحد أنا فاكر في قناة ألمانية اتصلوا بي وكانوا بيكلموا على الجموع الموجودة الآن في اللي بتخرج يوميا في مصر الآن اللي هي في الشوارع بعد الانقلاب يعني. أنا قلت قال هم أنت تخيل هم من الإخوان هم دول كلهم إخوان والناس من الإخوان. قلت له بصراحة أنا من رأيي أني 90 أو 95 أو 98% من الذين يخرجون يوميا في الشوارع هؤلاء إخوان. قال كيف أن الناس بيقولوا إذا كان الإخوان نفسهم لا يقولون ذلك؟ قلت له ما يقول ما يقول. هل قلت له أنا أضرب الشعب هذا، هل تتخيلون أن ناس عادية ليس عندهم معتقد معين سيخرجون هكذا واللي بتغتصب واللي تقتل هنا كل اللي بتخرج حتى نحن يعني بنتضايق، أنا نفسي بتضايق من الخروج اليومي بدون يعني مردود معين، ورغم ذلك بشعر أنهن مجاهدات ونضلات الناس بتعمل كل بتقول الله ما استطعتم ويخرجنا. لو كانت هذه من عوام المسلمين العاديين اللي ما لهمش أي فكرة معينة تقول لك أنا مالي خليني في الطبيخ والبتاع والولاد يأكلوا ونريد أن نعيش، ورغم أنهم لا يعيشون أصلا ده في الأمراض والأوجاع والظلم. فكل اللي بيخرجوا من دون مبالغة هؤلاء جميعا إن لم يكن أنا أقول لا لا لا لا لا أنا لا أقطع، لكن أقول في الغالب لا أقل عن 98 أو 95% منهم هم من الإخوان أو أتباع الإخوان اللي هم بيتحركوا في المشاهد اللي هي اليومية دي، هذه التظاهرات اللي فيها النساء المحجبات. يا رجل أنا لا أرى متبرجة واحدة بدون مبالغة، لا لا يعني لا أنا متبرجة واحدة قلامة جدا في المشهد اليومي اللي هو بيخرجوا في جميع محافظات مصر بصراحة يعني، ومعظمهم بيخرجوا من المساجد أو بيخرجوا من حوالي المساجد ومن البيوت ومن يعني أنت عايز تحيلي إن هؤلاء يعني ناس عادية يعني ليس عليكم، لا ناس منظمة ما بال أيضا لا نضحك على أنفس، لا أنتوا بتقللوا والله العظيم أنا بتعجب أنتوا بتقللوا من شأنكم ليه يا إخوان، أنا بقول على إخوان مسلمين أنتوا بتقللوا من شأنكم ليه، طب إذا كنتم أنتوا بهذه الكسرة طب ما بيضربوا دماغهم في الحيط يعني إيه المشكلة، ما أنت كثير بفضل الله، ولكن أنت محتاج فقط إعادة الثقة والقوة، أنت تظل تقول تعيش على الكربلائية واللطمية وأنا لا ده أنا قليل ده نحن لا نخرج ده هم الشعب بيخرج معنا، يا عم أنت الشعب إيه المشكلة، الشعب هذا أخلاط منهم بقى مجموعة سلفية مجموعة من بعض الجماعات الأخرى مجموعة من الأخلاط مجموعة من عوام المسلمين المظلومين مجموعة ويجي من ضمنهم مجموعة من شباب اللي هم إيه العلماني والمش عارف إيه والقصة دي ها بقى فقط، لكن السواد الأعظم بصراحة هم الذين يخرجون ويقتلون ويضربون، ورأينا كل معظم الشهادات والتي خرجت وقتلوا ويقتلون يوميا. أنا والله يا جماعة أنا قلتها وأنا مخالف للإخوان أصلا يعني أنا بيني وبينهم بصنع الحداد كما يقال وقلها في غيامهم وقلتها لوسائل الإعلام لحظة الواحد يفتكر أني أنا من قرارة نفسي لا أهتم بأقوال قادة الإخوان، هم بيقولوا هذا لأن في هجوم عليهم ويقول لك لا الشعب معاه لا لسنا وحدنا، هذه لا هم الذين يسيرون المظاهرات وهم الذين لديهم الكوادر اللي هي رغم أن الدولة دمرت معظم الكوادر وخبطت عليهم لكن لديهم أرضية جيدة لا لا لا وما كانوا في دعوة وشغالين يعني لا نحكي، هي مشكلة أن احنا بكلنا دائما نقول لهم يعني خرجوا من السلمية الزائدة هذه يعني كفاية يعني بما لماذا نقول لهم لأني كل ما امرأة تغتصب أو تعتدى على حرمة حريقة واحدة حرة من الحرائر هؤلاء الناس بتتألم بنحترق طبعا ها، ولكن إحقاقا للحق نعم هم، ولذلك أنا بقول أنا لماذا أقول أنا نعم لو قال لك الغرب يقول لك الشعب الذين يخرجون الآن هم إخوان ألا إيه المشكلة ده في العكس بالعكس طب الشعب مأيدني هو أنا الشعب أنا يعني لو أقول لك أنا الإخوان أنا الشعب أنا لما أطرح الإخوان أقول كده دعك أنا لا أتكلم الآن إن أنا راضي عن فكر الإخوان ولا مش راضي ولا ماليش علاقة بالقصة أنا بتوصف المسألة أنا لو أنا ليا الجماهير هذه أنا هفتخر ملايين تابعي المشكلة أنا منهجي هكذا وهؤلاء هم تبع لي ومؤيدون لطريقتي في تطبيق الشريعة ما هي المشكلة يعني أنا بتعجب إيه المشكلة مش أنتوا بتقولوا إن الشعب هو اللي بيختار حكامه وبيختار النموذج اللي يطبقه طب أنا شعبي هو اختارني أنا وبيختار أنا نعم في فريق آخر من الشعب ضدي ما المشكلة بيضدي ولكن أنتوا نصرتوا اللي ضدي عليا وأنا لم أفعل شيئا يعني أنا بحكي على منظومة الديمقراطة المميتة دي القاتلة التي هي من طرف واحد فقط واللي يحرم منها هؤلاء الإسلاميون فأنا انا نريد ان وكاني بقول لك ايه دول اخوان يعني مباح ان هم يقتلوا انت عارف يقول لك ايه هؤلاء اخوان لا لا لا يا جماعه واحد يجيبوه في الجزيره بعد اذنك يا استاذ جلال ثانيه بعض الناس يجيبوه في قناه الجزيره او غيرها يقول له لا لا لا انا لا ما كانش اخوان يقول له لا هو كان اخوان عشان كان في المزارة وقتل لانه كان اخوان او اصرنا لانه اخوان اعوذ بالله هو يعني مباح يعني مثل ما يقول لك هذا ارهابي يعني مباح يعني ارهابي يعني تقتله يعني هكذا يعني من الجماعات المتطرفة يعني إرهابي يعني مباح يقولوا لا لا لا ده أنا ما كنتش أنا كنت موجود ولست من الإخوان يعني هو أنت يعني أنت يعني هو يبيح الإخوان ويقتله ولا يقتله وأنت حلال يعني توصلوا الناس إن حتى لو كان إخوانيا إن هو يضطر يتكلم ولا لا أنا ما كنتش بصراحة إخوان يعني لا بد نعيد الثقة في الناس أنت معتقد في شيء تكلم به بكل أريحية وبكل قوة وعادي أنت معتقد بشيء تناغم مع نفسك إيش معنى اليسار والعلماني والحمراوي والخضراوي كل هؤلاء بيفصحوا عن مبادئهم وعقيدتهم وبيعتزبون بها ولماذا المسلم لا يعتز بما يعتقده أو بالطريقة التي يفهمها في في في في دينه بارك الله فيك تفضل يا أستاذ جلال الله يكرمك يا دكتور يعني بس كانت برضو ايه هو سؤال يعني سؤال يعني او سؤالين في صيغه سؤال واحد البعض يرى وانا منهم عدم التعامل مع اذرع الانقلاب اللي هو ربما احد اسباب او تاجيل او تاخير فكره اسقاط العسكر واعني باذرع الانقلاب المؤسسه القضائيه المؤسسه الاعلاميه الحرس القديم من الأحزاب وكانت شبابية كانت مستدرجة إلى فكرة التمرد لم يتم التعامل معهم حتى اللحظة اللي أنا أتكلم إليك فيها الآن لم يتم التعامل معهم إطلاقا بأي صورة من الصور لا تعامل سياسي ولا غير سياسي وده أحد الأسباب هل الآن وجب التعامل مع هذه الأزرع الآن لخلخلة الانقلاب أكثر وأكثر دي نقطة النقطة الثانية والسؤال ده جاء من غرفة الفجر البعض عايز يعرف الاستراتيجية إذا ما تم تقديم البلطجية أو المواطنين الشرفاء بين قوسين كما قدمهم العسكر في موقعة الجمل وقدموهم الآن وأعادوا نفس المشهد مرة أخرى إيه الاستراتيجية اللي ممكن يتم التعامل بها فضل دكتور طيب جيد بارك الله فيك جيد بالنسبة هي ما هذه الأخطاء الكبرى ما هو مصيبة أنت تتحدث عن الأخطاء لا تتخيلها وأنا قلت ودايما أقول لأي واحد يريد أن يصدق كلامي والله يا جماعة أنا تكلمت عن كل هذه الأخطاء تقريبا اللي وقع فيها اسمها الأخطاء الإسلاميين القاتلة في خطبة جمعة ثالث يوم بعد الانقلاب مباشرة يعني فمن ضمنها أشياء مثل هذه وكنت أقول يجب عليكم أن في أماكن اسمها الأماكن الضعف إيه البلطجية هؤلاء اللي كانوا في منطقة رمسيس ومنطقة الجيزة ومناطق في الغربية هم معروفون طب هؤلاء يعني معلش لا يوجد عندهم حراسات مشددة ألا يوجد مجموعة من المعلومات الشباب الحلو هؤلاء يعني يضيفوهم يقولوا يعزموا على كوباية شاي كوباية قهوة مش عارف ايه هذا حدث ايضا في ايام الثورة في الجزائر كان يحدث ايضا في افغانستان تقول له اهلا وسهلا كان ميزة طلبان انها لما بدأت كان في عندها هم هؤلاء الجواسيس والخونة هؤلاء انت عارف كانوا يعملوا ايه هو لا يشوف يتتبعوا لا يتركوا نهائيا يتم القبض عليه على طول هم عارفينهم ده فلان ويروح جايبه امام جمهور ويجرسوا جرصة لا تتخيلوا وبعد كده بيريحوا بقى يعني عارف يفسحوه يعني كما يقال حتى لحتى ظن انني احرض على قتل ولا عنف ولا اي شيء انا بوصف اللي حدث هناك كانوا بيفسحوا فسحوه ازاي الله اعلم المهم هذه موضوع البلطجية ما هو هؤلاء قتلة وبيذبحوكوا وبيقتلوكوا لا وهؤلاء ليست معهم حماية كما ما الناس متظن خلاص بلطجي جالس على مقهى روح اعزمه على كوباية شاي ولا حاجة وكله عيب كده وموضوع وخلص يعني عادي ادلو نسكافيه اي حاجة اعزمه على اي شيء ايس كريم بتاع لا تتركوا هنا تنخلع قلوبهم يعني تنخلع قلوبهم اذا رأوا ذلك وذلك كما قيل لعمرو بن معدي كارب البطل الشهير رحمة الله عليه رجل اللي هو كان مخضرما عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام هذا يعني وكان أسلموا ارتدوا حسن إسلام وما ذلك فاتح الفتوحات الكبرى في معارك اليرموك وغيره والقدسية. فهذا الرجل هو أخر قبل صحابي يعني، فكان بطلا، كان معاصرا لعنترة بن شداد والمجموعة دي. فهذا كان يقول كيف أنك وصل بك القوة هذه وكيف بالجلد هذا والبصر؟ قالوا لا، المسألة بسيطة، كان يأتي إلى الفارس الضعيف، للرجل الضعيف، ويأتي فيضربه ضربة بسيف فيفلقه نصفين فينخلع قلب الفارس الشجاع، بيترع من الناس كلها تشوف كده تترع، بيت على واحد ضعيف ويخبطه خبطة يخلي الآخر اللي أمامه يعني يجي على واحد جبان يخبطه، فأخذ شهرة من هنا، وليس معناه أنه كان ضعيفا يعني، ولكن كانت ابتدأ يكسب القوة من هنا. فأنا أنت عندك شوية ناس، عندك القضاة والإعلاميين والزبالة والحسالة وكل هؤلاء في التجربة السورية وغيرها، التجربة السورية القديمة مش الثورة هذه، أنا بحكي على القديم. وعندك في ما كانوا يعملوه في الريف قديما، وعندك في الشيشان، وعندك مشامل. أنت فاكر ما كانش فيه موجودين البرطجية والبصاصين طول عمرهم موجودين، ولكن كانوا بيعملوا بيتعاملوا معاهم. هو بيعرف أن هذا بصاص مع النظام بيتحينوله الفرصة. أما أنك تشغل نفسك رايح لي على واحد جنرال عنده دبابات ومصفحات مش هتستطيع تعمل شيئا ولا تعزمه على كوباية شاي ولا بيبسي كولا ولا أي شيء، خليك مع اللي هم المصيبة دول اللي هو المخلب بتاعه ده اللي هو عيونه، فيجب أن تسمل هذه العيون ولو على الأقل تقابي بإيه؟ بشوية هذا بيض ممشش فاسد، بشوية أي حاجة اللي ربنا كرمك بيه يعمله خليه يرتدع. أو لا، لما يأتي المجرمون هؤلاء كعكاشة والحديدي الإبليزي ولا اسمها إيه ومجموعة أديب وشوية هؤلاء النعاق، هؤلاء أمنوا العقوبة، لأنه هو لا يستطيع، هو لا ما كان يجرؤ أن يتكلم بهذه الجرأة أو يحارب الإسلام بهذه الطريقة إلا بسبب أن الشباب نايمين، الناس أصلا عمالة تخرج كل يوم وتعمل. يا عم أنت تارك أصل الموضوع، هو اغلق هذا. وذلك الشيخ حازم كان يعجبني في كلامه في إيه، أنه لو كان تحقق هذا الأمر، هو كان متفطن للإعلام وكان يريد فعلا إغلاق الإعلام على الأقل 3 أشهر أو 6 أشهر، صدقني لو الإعلام أسقط كان ريح كثير، عملوا غسيل أمخاخ. أنت كيف لابد أن هذا الإعلام هذا لا يبد حل له، هذه رمز واحد فقط، تعزمه على كوبايه شاي ولا شيء ولا يعني على الاقل يرتدع. عندك هنا بيضربوا الناس بالبيض وبالطماطم اي حاجه يعمل اللي ربنا كرمك به حتى يرتدع هؤلاء المجرمون. ها، فاذا هذه جريمه، هذه الطريقه سهله للناس، لا يعني لا يوجد تناقض بين انك تتظاهر يوميا وتخرج في كتل بشريه ضخمه لحصار الحصار وتدخل وتضغط على النظام وتخليه يتمدد وتعلن كل يوم مليونيه اعمل له قلق يا راجل، اعمل له قلق حتى لو لم يخرج معك الا عدد قليل، اخرج كل يوم اعمل له كده قلق، خليه مستعد لغايه ما يضعف. يعني مثلا هو يخرج لك او ما يخرجوا 20 واحد النهارده وفجأة يجد عددا كبيرا جدا، أو تركز في موضوع وانت في دماغك كما قلت من قبل شيء آخر. لكن مشكلة انك انت بتركز على الحاجات الكبرى وتارك الحاجات السهلة جدا. يعني في شيء سهل محتاج معلومات بسيطة، الناس بيروحوا بأماكن وموضوع، انا مش لا اريد لحسن واحد يفهمني غلط، وانتوا كله عمال يجسس، وانت فاكرين الغرفه عندكم الان وفي الاذاعه كله، انت فاكر ايه؟ هتلاقي لا يقل عن 10 و15 جاسوس، وعندك صحفيين شغالين جواسيس ايضا واعلام، ويروح يعمل لك كليب ويقول لك هاني السباع بيحرض على العنف والقتل. انا لا احرض على عنف ولا قتل ولا غير ذلك، انا اوصف الواقع، وانا لا انتمي الى اي جماعه، انا بحكي الدباجه الشهيره عندي، ولا انتمي الى جماعه ولا اي شيء، حتى لما عندما ينشروها فقط في وكالات الاعلام تكون جيده يعني. ها، هذا الذي أقوله، هذا هو الواقع. الناس بتتحرر عن طريق مجموعات اللي اسمها تقسيم العمل، بتقسم العمل سواء بتقسم خطتك أو تقسم العمل مع المجموعات. يعني أنت دول يتظاهر لا ينفع، مجموعة قليلة متخصصة في المعلومات. يا رجل ده الرجل المجرم اللي اسمه بتاع اللي هو اللي كل يوم كان بتاع السديهات، هذا القليل الأدب، هذا الرجل حطه يعني الشباب وصل لضربه بالقفة وحطله البول في فين في امام في امام نادي الزمالك تقريبا ووضعوله البول يعني وصلونه يعني اقصد لو يعني اي حد ده انت ممكن مش بول انت تحط له بول والاثقل من البول وهكذا يعني تخليه بالراحة يعني ورغم ذلك يعني اذا الحاجة ام الاختراع الذي يريد ان فقط امنوا العقوبه لانهم امنوا العقوبه لكن لو واحد واثنين اتجرسوا وعمل له زفه هكذا او بحيث تدخل الرعب في قلبه طيب اهو لما يطلع يعمل لي فيها اسد الاسود زوجته ستقول له الا واهله يكونوا طب وايه اللي تستفيد منه مين ايه العسكر هينفعوك في ايه طب ما هو زميلك جرسوه في الشارع وكانوا عازمينه على شاي وقهوه انت ما يعني والله العظيم انا مش عارف اتكلم يا جماعه حاسس كده ان انا هضيع معاكم ونروح جوه التناول سوا المفروض انا بيذكرني هذا عندما اقول احيانا احكام عامه المفروض الاصل في الشرع في لما الشيخ المفتي او لما يسال لما تتكلم في قضايا عامه تتكلم تقول ايه من يفعل كذا فهو كذا مثلا انا احكي اقول او يقول من يفعل كذا فهو كذا يحكم بما غير نزل فهو كافر مش عارف ايه واحد يقول لك بعد ده كله يقول لي طب وهو فلان الفلاني ابن فلان الفلاني هو نقتله يا نهارك ابيض تعال سوديني في مصائر هو انت وصل الغباء للدرجه دي يعني انا بتكلم كلاما عاما انا مالي انا تروح صرف انت نفسك انت عايز انا اعليك يعني ناقص انا اذهب واخذ معه واروح له تعال نروح عند فلان ابن العلان هذا وافعل يا عم انا لا علاقه لي بالقصه هذه انا بتكلم على احكام شرعيه عامه وتنزلها لا تنزلها انت حر في ناس بيوصل امورهم يقعد يسأل. انا في ناس بتسالني اسئله ملغومه يوميا يرسلوا لي اسئله فلان اللي فلان يعني يجوز نعمل له كذا ويجوز نعمل له كذا بعمل له اجنور على طول يلا مع السلامة ده انت وصل يا اما انت جاسوس يا دخيل يا غبي يا اي شيء ومن الغبن من الغباء ما قاتل كما يقال انت اذا كنت بقى المسلمين سيحتاجون الى انك تقعد تفصل له وتقعد تقول له اذهب وافعل اعوذ بالله انت عارف ان بلادك محتله وانت في قلنا لك انك في بلاد في جهاد دفع زي ما واحد بعت لي بيرسل لي يا شيخ هو مصر الان فرض عين عليها الان في في في الجهاد الدفع الان يا راجل انت ما سمعتني ما انا عمال لي النهار اقول لك البلد عدو صيال يعني انت تدافع بقدر الاستطاعه اعمل اللي انت تستطيعه بلسانك بيدك باي شيء تقدر عليه اتقوا الله ما استطعتم المهم لا ضرر ولا ضرار ايضا يعني ما تروحش تعمل حاجه وتروح تدمر لي اشياء يعني تعمل حاجه بسيطه كده تتعمل لك مصيبه وكارثه اشد يعني تنكر منكر فيطلق منكر اشد منه لابد في انضباط يعني وضوابط شرعيه معروفه يعني في هذه الحاله لكن انا خلينا في الخطوات اعمل بقدر المستطاع المتاح لك في ناس خرجت كثر سوادهم يا سيدي واعمل حمايه جبهه معهم جبهه يعني جبهه اقصد ليس حزبا جبهه يعني كتله تقف ضد هؤلاء العسكر وتكونوا حماية لبعضكم حتى لا يستفرد بكم العسكر إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة خير وبركة ولكن احذر من المندسين واحذر من العملاء والخونة واحذر من اللي هو ممكن يجرك لشيء معين يعني كن يقظا ولا تتحرك إلا غالبا يكون معك صديق أو صديق يعني ناس تكونوا عارفين بعض يعني على الأقل فهذه المسائل بدهيات يعني لا المفروض الناس تكون فهمة أنا لذلك أنا بقول لا تشقوا على أنفسكم المسألة بسيطة الآن العالم الإسلامي أنا أقولها بكل صراحة العالم الإسلامي من أندونيسيا من جاكرتا اللي وانت نازل عز المغرب كل العالم الإسلامي على مدار قرنين من الزمان في جهاد دفع عدو صيال عين مجموعة من يعني الاستعمار سواء الهولندي أو البرتغالي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو الأسباني أو غيره عينوا أو الأمريكي الآن عينوا مجموعة من البيادق وجيش تربى على أيدي هذا الاستعمار بجميع أنواعه لإرهاب المسلمين وللحكم بغير ما أنزله بقوانين وضعية من وضع هذا المستعمر إذا أنت محتل أنت بلادك مغتصبة أنت في جهاد دفع لا تحتاج تقول لي اللي هي الشروط الرهيبة في جهاد الطلب والشروط هذه شروط في لما تكون رايح لا تقتلوا شيخا ولا سيدا مش عارف إيه ولا شجرا ولا كل هذا في موضوع جهاد الطلب أما في جهاد الدفع لا يشترط فيه لا إذن أبيك ولا إذن أمك ولا إذن أي ولا أي حاجة ولا إذن الزوجة إذا كانت في بيتها وهي واحد في بيتك يعني لا أقصد الزوجة أنها تخرج ما شاء الله في المزارة تروح تقاتل. أنا بتكلم لو الزوجة أغار عليك العدو وصل في المنطقة وهيقتلك وأنت وزوجك الزوجة حتى لو زوجها مش موجود تقوم وتدافع وتقاتل هذا العدو المجرم الجلواز هذا أو هذا الجندي يعني تدافع عن نفسها وعن عرضها وعن شرفها يعني هذا من حقها. فإذا أنتم في جهاد دفع أنا يعني الصراحة لابد إعادة توعية ووعي ونشر ما يسمى بروستريكا بروستريكا في إعادة بناء عند شعوبنا وخاصة الشعب المصري بصفة خاصة لابد إعادة بناء عقدي وفهم للواقع أن أنتم الآن لا في جهاد دفع موضوع الدولة موضوع أنك تطبق الشريعة موضوع كل هذا بعد أن تحطم هذا المحتل بعد أن تحطم أصنامهم ولو كان هذا الصنم اسمه علي واسمه عبد الفتاح السيسي ولا اسمه أي الزند ولا اسمه أي شيء هذه أصنام هذه الأصنام المزركشة الموجودة في العالم الإسلامي هذه الأصنام يجب أن تحطم وتزال هنا بعد أن تحطم وتزال بعدها اعملوا بقى يا سيدي ما تشاءون تقول نأتي لجمعية عامة يا مسلمون ما هو الذي تريدونه الآن اختاروا منكم رجلا يحكمكم بشرع الله نعم لن نظلم لا نصارى ولا نظلم أي شيء ولا نظلم أصحاب الأقليات ولا غيره وليدخلوا في السلم كافة في السلام في الإسلام يعني أقصد في شريعة الإسلام وهي الغالبة ونحن الذين سنحميكم ونحن اللي حميناكم قبل يعني عندما كانت الشريعة الحقبة العلمانية التي دمرت هؤلاء وهي التي حربتهم وهي التي ولو كان النصارى يا جماعة لو كان العلمانيون هؤلاء صادقين طيب لماذا حتى الآن أجهزة المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة لا يوجد فيها نصراني واحد لا يوجد في قيادتها نصراني واحد نهائي وأمريكا عارفة كده وكل عارف كده وأنا قلتها طبعا أنا بكررها فقط حتى للذين لم يستمعوا إلي من قبل عندكم هنا في صوت رابع لماذا لأن هو أداة أنفع للنصارى هو ده أنفع للنصارى لأن لو دخلوا واحد ممكن يحدث إيه الاستثارة الشعور اللي يعني بقية من اللي ما قلت لكم يكون ممكن ضابط في أمن دولة أو مخابرات عنده مثلا شعور من جده السابع والثامن عشر يعني في دين مثلا حاجة ممكن يقول لك لا كده أفضل وإلا لكانت أمريكا ضغطت عليهم لماذا لا تعينون ضباط في المخابرات والأمن الدولة اللي هي ما يسمى المناصب السيادية يعني عندهم هم هي لا هي سيادية لهم هم ليس سيادية لنا نحن احنا لا يسودنا هؤلاء المجرمون فهذا فأنا أرجو أن نفهم المسألة ببساطة لا يوجد أي راية في حالة جهاد الدفع لا يشترط ذلك وأنتم شعب مسلم الحمد لله إحنا شعب مسلم يعني والشباب المسلم هم الوقود الأساسي وهم ما شاء الله العدد الكثرة الكثير دعك من قلة من العلمانية ستسوقنا أو تفرق الصف أو تعمل أي شيء خلاص فليذهبوا إلى ما يريدون أنا ما لكن إن أنا أتنازل عن ديني وعن شريعتي وعن إسلامي من أجلهم يعني وأقول أنا فقط لن أستفزه ولا هو يستفزني وأقول له طب أنت تريد تحطيم هذا الصنم أقول لك نعم أنت ضد الظلم نعم أنت ضد كل الفساد هذا قال نعم خلاص هم شاركني في هذه المساحة خير وبركة بعد ذلك نتفاهم في مسألة أخرى عندما يحين الحين أما نقعد نبني أني ماذا أنت عارف بيفكرني بالفكر الأرأيتي أرأيت إن حدث كذا فسيحدث كذا أرأيت إن حدث يا عم الفكر الأرأيتي كان نوع من الطرف اللي هو كان بعض الأحناف قديما في بغداد وفي الكوفة الناس كانوا وصلوا لمرحلة الجهاد موجود الصافية والشاتية وجهاد الأمة كان فرض كفاية عليها والناس عايشة الفقهاء في طرف ألفونا أشياء وحاجات واخترعونا قضايا الإرجاء النظري وغيرها والناس كانت بتجاهد لم يعطلوا العمل ثم اخترعوا أشياء وخاصة الأحناف كانوا يتكلمون كثيرا وكان بيجتمعوا عند مكان هكذا في مية وفي صنبور بياخدوا يروح يتوضوا فيه المية يعني مخزن مية كده خزان مية وفي شيء يعني شيء خارج من المية يتوضؤون فيه فهم بيتوضوا أو في عند العيادة يتكلمون في أسياء في الشريعة يقول أرأيت كذا وحدث كذا على بال ما يتوضوا فكانوا كلهم أصحاب الإمام أبو حنيفة فسماهم الناس الأحناف أو الحنفية ولذلك سمينا الحنفية عارفين الحنفية هذه اسمها الحنفية صدقوني بسبب الأحناف لحسن واحد يفتكر انها بيخترع. هذا الكلام صحيح فعلا من الناحية التاريخية ان سموها الحنفية لحنفية المية للصنبور هذا بسبب ان الاحناف كانوا يجتمعون عند هذا الشيء اللي هو اللي بيخرج من الماء لانهم كانوا ناس مترافة. يعني مترافة يعني ايه؟ ما فيش عليهم ضغوط بالمعنى ويتكلمون. ارأيت حتى واحد فيهم يقول ارأيت ان حمل احدهم قربة قربة عارف قربة فيها فساء طب ما حكم الصلاة فيها؟ يعني ايه يا رجل قربة فساء ازاي يعني ما يتخيل حطتها بغازات يعني بيعمل. واحد يقول لك ارأيت ان كان له ان احليله انقسم قسمين وهذا يتوضع على واحد والتاني كان لم يحدث كذا او اجنب بواحد وشان في مين اللي مين يتخيل الاحليل باثنين وطول مش عارف الى الارض هذا كلام موجود للاسف قزعبلات وحاجات كده غريبه في ده فكر خلاص اسم ارتاحه. اما انك تتكلم لي عن اشياء اللي هي الان مرحليه خلاص خليك في المرحله ودعك من الار اي تيات هذه لاني الحمد لله عندنا تجارب في الشريعه الاسلاميه في تاريخ الامه الاسلاميه. نعم الشريعه الاسلاميه طبقت على اجناس مختلفه وعلى اعراق مختلفه وبفضل الله سادت عده قرون 10 قرون فلا يعني لسنا في حاجه يعني بان احنا بنخترع شيء جديد لا هنقتبس التجارب المناسبه وعندنا ما شاء الله اضابير موجوده من من من من القضاء الشرعي الموجود في تاريخ الامه نختار ما يناسبنا إن شاء الله. أما الموضوع الاستفزازات دعكم الآن وخليكم في جهاد دفع. اعلم يا مسلم أنك الآن في مصر في مرحلة عدو صائل اسمه الجيش اسمه الشرطة اسمه الأمن. والعدو الصائل ده ممكن القضاء هو صائل على على على على حكم الناس أهو وهذا الإعلام المجرم الماجن الساحر هذا هم مدينة الإفك وغيرها وهذه كل أمسبير وغيره هؤلاء أفكون صائلون على اغتيال عقول الناس وتشويه ومسخ أفكار الناس. إذن كل هؤلاء صائلون إذن يجب رد عادية هؤلاء عدوان هؤلاء. لا نتكلم في القضية المرحلية الأخرى خطوة خطوة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذ جرالة. الله يكرمك مولانا. هو ان شاء الله اخر سؤال يعني اتمنى ان اكون يعني قد اشق عليك في ذلك هو اخر سؤال ولو شقين ايضا او لو سؤال يعني سؤالين في صيغه سؤال واحد. السؤال الجزئيه الاولانيه في مساله الحكم الشرعي في من يعني يرى في استراتيجيه تعويق حركه المرور وقطع الطرق وقطع خطوط السكه الحديد وتصنيع الازمات كادوات من ادوات كسر الانقلاب أو كشف الانقلاب. دي جزئية. الجزئية الثانية هي الله ما ذكرني يا رب الله ما ذكرني والله أنا نسيتها بمتعب. السر في اختفاء الواجهة المدنية اللي اعتمد عليها الانقلاب وهي التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وحزب الوفد وحزب التجمع الوحدوي وحزب النصيري سر اختفائهم الآن. البعض بيحلوا إلى فكرة يعني عدم وجوه يعني أو نوع من الحياء السياسي أو هو من نوع يستخدم بنظرية ورق التواليت استخدام ذات المرة الوحيدة. فإيه السر في اختفائه بالتحديد الآن ومن بعد الانقلاب مباشرة وحتى الآن حتى لم نرى منه تصريحات يثمن مثلا الانقلاب وكياسة الانقلاب وكياسة النظام العسكري حتى لم نراه في أي تصريح من التصريحات واختفى تماما من المشهد بعد أن كان فعالا ونشطا. نعم نعم واضح السؤال. الصوت غاب طبعا. أنا هكمل أنا يا أستاذ جرالة. هل أحد يسمعني؟ أنا لو وضح ماشي لو ما وضحش أوضحه تاني. طيب تفضل كمل. طيب هو الجزء الأولاني من السؤال الحكم الشرعي في من يرى في استراتيجية تعويق حركة المرور وقطع الطرق وقطع خطوط السكة الحديد وتصنيع الأزمات يرى أنها جزء من أدوات كسر الانقلاب. دي جزئية. الجزئية الثانية مسألة اختفاء الحرس القديم أو الواجهة الحزبية اللي اعتمد عليها الانقلاب وهي الأحزاب المعروفة والتكتلات اللي كانت في صور جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي وحزب الوفد والتجمع والنصيري والأحزاب اليسارية كلها اختفت تماما من المشهد من بعد 3 يوليو ما ظهرتش لا في الثناء على النظام الجديد ولا يتكلمت حتى بالقطع فيه على أي مستوى من مستويات الإعلام حتى إلا على مستوى الجرائد الحزبية فقط. وما دون ذلك هي غايبة تماما عن المشهد وعن الوجاهة الإعلامية في التنظير لصالح أو ضد الانقلاب. فضل دكتور. طيب جيد، بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع قطع الطرق ومحاسبة الناس على قطع الطرق والإطارات وغير ذلك، سبحان الله بيحكموا الناس ويعطوهم إعدام ومؤبدات على قطع الطرق. طيب يا سيدي، من الذي أصلا، لماذا لجأ الناس إلى قطع الطرق؟ لماذا لجأ الناس لما يسمى الإطارات هذه؟ لجأ الناس لأنه يواجه دبابة، لأنه يواجه مدرعات، يواجه جيوش جرارة من قطعان الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب. لإرهاب من؟ يعني الناس حتى غير مسلحين، يعني الناس بتخرج في تظاهرة سلمية، ورغم ذلك يواجهونهم بكل أدوات الفتك والقتل، بل بضرب الطائرات الهليكوبتر. إذن عندما يلجأ هذا المسكين إلى أن يعوق حركة هذا الجيش أو حركة هذه الجموع، نقول له أنت حرام عليك هذا، بل والله ده حرام عليك أنت الذي تقول عليه ذلك. بالعكس، هذا الذي قام به هو واجبه أن يعرقلك، يعطلك، حتى لا تقتل أكثر، لا تفتك أكثر، لا تدمره أكثر. هذه الحقيقة. أما يتحكوا علينا كلها ما حكم، ويجتزئها، لاحظ خارج السياق، كان يقول لك ما حكم قطع الطريق، ما حكم قطع الطريق ازاي، يعني كيف قطع الطريق هكذا، يعني ما شاء الله الناس ماشيه امنه ومجموعه هكذا راح اتقطعت الطريق، كيف هذا؟ طبعا لكن انت بتتكلم على ناس عايشه في امان وفي رخاء، وما شاء الله والامن مستتب ولا يوجد عدوان على على على حقوق الناس، والناس قطعت. طب الناس هتقول عليه ده انت مفتعد، انت بتظلم وبتعطل حركه الناس. لكن متى فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك، حتى الذي فعله هي قليلة يعني ليست بالكثرة، حتى الذي فعل ذلك بيعوقك، بيقول لك، حتى يستطيع أن بيقول لك ابعد حتى لا تقتلني أكثر، لا تقتل إخواني، لا تجتاح قريتي أو مدينتي، أو بيجعل هذا القطار لا يأتي حتى يدمر أكثر، وهو يركب ما فيه من هؤلاء. بيعقلك يا أخي اقتصاديا، ما أنت الاقتصاد هذا والمال الذي يضخ في خزينة الدولة عندك بتستخدمه في قتل الناس وسفك دمائهم، بل انك بترقي وتعطي رواتب اضافات، الجيش ياخذ مرتبات، تخيل، خرافيه للضعف، والشرطه والقضاه وترقيات وعلاوات واشياء رهيبه، والشعب يعني يتضور جوعا، والناس تموت من من من من الجوع ومن الامراض، ولا يجدون ويتكففون الناس، ورغم ذلك بتقول بيعوقك، لا بيعوقك، لازم يدمرك اقتصاديا، لازم يعوقك انك انت لانك بيمنعك عن الاذى، لان هذا الاقتصاد وهذا المال انت بتستخدمه في ضرب الشعب، في تدمير الناس، في تدمير هؤلاء المساكين الذين يطالبون بحقوقهم. اذا اي شيخ يفتي بحرمه هذا فانه هو غير مؤهل اصلا، وان رجل لا، ده انا بحسن الظن هو غير مؤهل وغير فاهم، وليلزم بيته يسكت، يكف اذاه ويرحمنا. ها، اما الذي هو الحق، تدافع عن نفسك بقدر الاستطاعه من منطلق قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. اتقي كيف؟ ان عدوان علي، انا بكف هذا العدوان ولا املك حيله، يروح قاطع طريق، يضع له اطارات من السيارات، يعمل متاريس من الحاجات العاديه، الادوات الموجوده في الشارع، هو الذي يملكه. الناس ليس معها اسلحه فتاكه ما شاء الله، والاربجهات منتشره في الشارع وعمالين يضربوا، يعني لا يوجد. انت التي تصول وتجول وبتاتي الى الناس بيوتاتهم وينتهكون حرمات الناس والحرام، الناس يدخل على، تخيل بالليل والفجر كالعادة يقتحمون بيوتات الناس الفجر، والنساء ويكون وضعت المرأة ثيابها وفي خدرها، والناس يعني يطلعون على عورات المسلمين. حتى رأيتم هؤلاء الأنجاس الأوساخ، هؤلاء اللي في الأمن في الجامعة في الجامعات، عندما يمسك البنت ويحتضنها ويمسك في مواطن العفة فيها ويتحرش، يعني ألا يحركك هذا؟ وتقول لي أصلا لما أقطعنا نقطع، لو أستطيع أقطع أعمل أي شيء لأقطعه، ان كيف دينك لحمك دامك، انت بتعمل ايه؟ حتى انا ننتظر الى ما هذه فتاوى بارده، لانك بتجتزئ الحدث وبتقطع جزءا من الصوره، لا بد ان الصوره تكون كامله. هذا عدو وانا برد عاديه العدو، بادفعه بقدر الاستطاعه، افعلوا ما تشاءون، الناس تفعل بقدر الاستطاعه، وانت يعني اللي يقدر يفعل اي شيء يمنع عدوان هذه الدبابات والمدرعات والمصفحات فليمنعها بقدر الاستطاعة، وليست جريمة وليست اثما. وحتى يا جماعة سبحان الله مجرد هكذا يروح يحكم لك بالاعدام، بتحكم باعدام على موضوع يعني حتى لو اخذ حكما او عقوبة ليست هذه هي العقوبة حتى المناسبة لا في اي دين ولا اي ملة. ها، ورغم ذلك هؤلاء يستشهدون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. أعوذ بالله، هو أنت الذي خرج من أجل دينه أنت بتظنه أنه بيحارب؟ ده أنت اللي محارب، وأنت اللي يجب أن تقطع أيديك وأرجلك من خلاف وأن تنفى من الأرض، تنفى من الحياة خالص أصلا. تقول لي تستشهدوا لي بالآيات، هو أنت بتحكم بشرع الله أصلا؟ جايب لي كلهم أحفاد العناتلة مجموعة من القضاة. انت شفت والله يا جماعة عارفين مين اللي قرأ نظرية لامبروزو؟ لامبروزو اللي هو المجرم بالشكل يعني، ها هو كان بيتخيل اشكاله، والله العظيم اشكال اعوذ بالله، يا راجل بلطاجي شبيح، قاضي شبيح اللي هو بيحكم هذا الرجل اللي ما عرفش اسمه ايه اللي عمل حكم 500 اعدام، والمحامي طب المحامي والجنين والمريضة والزوجة كله اعدامات. يلا خلص، ده انت تجيب لي معتوهين مجموعة من المعقدين نفسيا عنده عقدة في دماغه، زوجتك ولا اهلك ولا عندك مشكلة مع العنتيل والعناتلة؟ طب انت بتفضي غضبك ليه على هؤلاء الخدم والعبابيد؟ هؤلاء هم الذين يحكمون البلاد. لا انت بتحكم لا بشرع الله ولا بتحكم بشيء، ده انت بتحكم بقانون ابي لهب وبقانون ابو جهل وبقانون السيسي وبقانون هؤلاء الكفار الذين لا يريدون خيرا. ثم لما ادافع عن نفسي وعن ديني فهل ألام ذنبا واغتربه؟ فهل هل هذا ان انا ادافع عن ديني فانا اسجن واعدم؟ وبعدين تقول لي ان هذا حرام، ويأتي شيخ بقى من اللي هم اصحاب الورع البارد، لا يجوز يا أخي وهذا حرام تقطع مصالح الناس ومش يا عم، ده هم اللي مفتئتين على مصالح الناس والعباد، ده هم اللي عملين قطعين أرزاق الناس. يعني الألاف المؤلفة هذه التي قطعوا أرزاقهم وفصلوهم من الجامعات، يعني إيه ده؟ تنظيم جامعات، أساتذة جامعات، طلبة كلية هندسة، جامعة، كل الناس يعني العقول المحترمة موجودة في السجن، وأحفاد لومبروزو وأبناء لومبروزو على أقصد النظرية، وهؤلاء هم اللي موجودين، البلطجية والحرامية واللصوص والمرتشين هم اللي في الساحة بتحكمون في الساحة، ومعهم شوية صحرة، وهم صحرة هم اللي بيبرروا لهم هذا. لا تلتفت إلى فتاوى هؤلاء ولا تلتفت إلى هؤلاء، دافع عن نفسك وعن دينك بقدر المستطاع، ولا تستمع لفتوى شيخ ولا لي ولا لغيري، دافع بقدر. لا يضر القط يخربش عن نفسه، إذا ضيقت على يقولوا لك القط يتنمر، احذر القط اللي تضيق عليه الأربع جدران سيتنمر عليك، يعني يكون مثل النمر، لا بد تديله اعطيله مساحة حاجة حتى يخرج، وإلا لو الأربع جدران سيتنمر عليك. إذا أنت بتضيقته على الناس في الأرزاق في الحياة في العمل في الأمراض الأوجاع، سلطته عليهم كل الغضب والمصايب والسجن والتعذيب والإهانة، ثم تقول له عندما يتنفس ويدافع عن نفسه ويقتص الناس موجودين في ويموتون حتى بالأمراض، ويقتص في أقسام الشرطة والجرب والمرض وقلة الأدب والسفالة والاغتصاب والتحرش حتى بالرجال، يعني إيش أنتم ماذا تريدون؟ يعني نفعل إيه؟ الناس تدافع عن أنفسها زي كيف يعني؟ ها، الناس تدافع عن أنفسها بقدر الاستطاعة. عملت متاريس، احنا بنقول لما في حالة الحرب الكر والفر نعم اعملوا متاريس واعمل اعاقات حتى لا يدخلوا شوارعكم ولا يهدمون بيوتكم، اعمل كل ما هذا هو القدر المتاح لك. ها، ولذلك بنقول نعم اذا اردت ان تتحرك بكتلة بشرية ضخمة جدا تتحرك، لان كتلة بشرية على الاقل بيكون فيها قوة وهيبة، واذا لم تستطع في كانت المجموعات نعم اعمل مجموعات صغيرة وكر وفر ومعلومات، يعني يكون تقسيم عمل وتقسيم. وانا اعتقد ان الحاجة ام الاختراع، والانسان عندما يواجه الموت دائما الله سبحانه وتعالى يقذف في عقله وفي روعه وفي روحه بيجعله يتفنن في ان هو كيف يخرج من هذه وكيف يتجنب تلك. فانا اعتقد ان الشباب ان شاء الله في المستقبل سيعيدون الاعتبار فعلا لقيمة هذا الدين وهذا الشعب ان شاء الله، ولدحر هذا الاحتلال المتمثل فيما يسمى جيش وشرطة مصر واعلام وقضاة مصر وكل هذا شعب السيس. اما النقطة الاخرى وهي الموضوع الخاص ب لماذا من استعان بهم جيش الاحتلال السيسي وغيره استعان بهم من هم مسمى جبهة الإنقاذ والبردعي والناس اللي هم اللي عينهم هؤلاء والبرعي وغيره، أين هم من المشهد الآن؟ هذه نفس سياسة يا جماعة، هي تاريخها كذا، يستعين بهؤلاء بالعملاء والخونة هؤلاء ثم يرميهم مع أول مع التمكني. هذا حدث مع ابن العلقمي. ابن العلقمي كما تعلمون في سنة 656 هجرية تآمر مع هولاكو، تآمر مع المغول التتار، وهو الذي ضحك على الخليفة المستعصم بالله وخدعه وخلاه يعمل يعني يفرغ الجيش وجيش الخلافة وخلاه يقلل منه وعمل كل ما تتخيلونه وراسله وقلل وسهل موضوع. قال له لا الخليفة ضعيف، ولا هو كان هناك خايف أيضا من أن يعني رد فعل العالم الإسلامي وأن الجيش الخليفة، قال له ولا يهمك أنا متحكم فيه، وفتحوا الهويس هويس السدود على الأراضي وأغرقوها لإعاقة الجيش الإسلامي وبعض الناس اللي كانوا في المناطق في الأخرى حتى يصلوا إلى إنقاذ الخليفة. وماذا حدث لابن العلقمي؟ كان يمشي في ركاب أحد قواد هولاكو ككتوبغة وغيره، وكان يمشي معهم هكذا خادما لهم، وكانوا يقول طب عينوني، كان يريد أن يعين لأنه شيعي، يعني هو يتحكم في السنة الآن وانتقم من أهل السنة وأحرق كتب السنة وغير ذلك وأعدم علماء السنة. وفي النهاية ماذا كانوا يحتقرونه، ثم بعد أربع شهور أو ستة أشهر قتلوه. هم قيل أنهم قتلوه، وقال لأنه ما تغمر، قالوا لهم لم ربما قتلوه لأنه أو خلاص انتهى منه، خلاص خلصت، هذه هي اللي هي أنت نهايتك، أنت استفدنا منه خلاص، يلا مع السلامة، دورك انتهى. ولذلك هذا هو دور هؤلاء، مثل المناديل هذه التي تستخدم مرة واحدة، تيشي وغيرها أو كلينكس، هؤلاء مرة واحدة. وهؤلاء حتى لو كانوا موجودين، هؤلاء يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هؤلاء يعني ده الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى كشفهم وفضحهم حتى لا يغتر بهم مغتر، خلاص العسكر استخدم، وبالله عليك العسكر يعني هم الأقوياء وعندهم كل شيء، وهم والعسكر على فكرة طريقتهم لا يحبون الشريك، هم وبعدين بعدهم الطوفان، كلهم يكونوا عبابيد، كلكم تكونوا خدما، خلاص انتهى الأمر، فلن نسمع واحد يطل برأسه وهو القوي الآن ومتحكم في الساحة، خلاص. يبقى يعني إذا كان هم في العسكر عندهم قوة يقول لك إذا كنت أنا هزمت الإسلاميين اللي هم الإخوان بقوتهم وبكل عدد الجبروت اللي يعني عدد قوة الإسلاميين في مصر وشباب المسلمين في مصر، هم يعتبرون أنهم هزموهم، يعني بيقول إن احنا هزمناهم ووضعناهم كلهم. أنا من هذا البرادعي والبرعي ومن هؤلاء الحمدين صباحي ومن هؤلاء أصلا؟ لا هم فقط هم اللي صنعوهم إعلاميا، هم عارفين حقيقتهم، فلماذا يستعين بهم مرة؟ لا يستخدمهم، خلاص انتهى الأمر، انتهى دورهم. هو عنده في الدولاب وعنده في الدولاب والمخزن موجود مجموعة أخرى، ولكن بيخرجها من حين لآخر، يعني خلاص بعد ما استهلك هذا يجيب واحد آخر، ولكن إن شاء الله ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، وإن شاء الله هزيمة هؤلاء العسكر إن شاء الله وهذا المجلس العسكري المجرم وهؤلاء الذين يقودون هذا الجيش والشرطة، إن شاء الله هزيمتهم لن تكون إلا على يد الإسلام ومقبرة الإسلام إن شاء الله، هو الإسلام وحده هو الذي سيقبرهم إن شاء الله. لكن أنا أنبه لا تجنبوا المعارك الجانبية، ووحدوا كلمتكم في دحر الظالم وتحطيم هذه الأصنام، هذا هو الذي لدي اليوم، وإن شاء الله أرجو أن تتفاعلوا ولا تنسوا إخوانكم في مصر الآن وادعوا لهم، ولا تنسوا الدعاء، الدعاء هذا سلاح المؤمن، اوعى إياك تغتر بقواتك، دائما اجأر إلى الله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحارب قريشا كان يرفع اللهم إنك أنت أهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، كان يدعو سبحان الله. فالدعاء إياك أن تغفل عن الدعاء، هو سلاح المؤمن، هو السلاح الذي تواجه به الظالمين في لحظة ضعفك، فلا بد أن تجأر إلى الله. ولذلك وما رميته أنت بترمي، نعم بترمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه هو اللي يصوت ويسدد خطواتك. علم أن فيكم ضعف ربنا بيكثركم ويقذف في قلوبهم الرعب. لكن لا بد أن الناس اعمل شيء، استخدم سنة الله في الخلق التي خلقها للمؤمن والكافر من الاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة، استعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله ليس بحبائل الشيطان ولا حبائل الناس، بحبل الله، وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. لا بد هذا، عندما تجرد نيتك وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى بظهر الغيب، انت مش مشارك مع اخوانك الشباب هؤلاء الذين يواجهون هذه الرصاص الان وقنابل الغاز المسيله للدموع وغيرها بصدور عاريه، وانت بعيد الان اللي عايش في اوروبا او في الغرب في الشرق، فلا لا على الاقل ادعو لهم، انشر ما مظالمهم، حرض على خروج الناس لمناصرتهم، فليخرج الناس يكثروا من سوادهم ولا ييأسوا. يعني ان مثلا اليوم لم يستطيعوا يفعلوا شيء، غدا ان شاء الله يوميا، بص هي حياة او موت، نقول للعسكر حياة او موت، نحن ام انتم، الاسلام ام العسكر، دايما هكذا شعارنا، الاسلام ام العسكر، لا تتألم وحدك فليتألم معك، اخرج اتقوا الله ما استطعتم، انتم في جهاد عدو صيال، سميه ما تشاء، ثورة مظاهرة، اعمل، بتتكلم باللسان باليد بالمعلومة عبر فتح هذا النظام، كل ما الشباب بيعملوه الآن ما شاء الله عبر هذا المنبر، غرفة صوت رابعة والفجر وإذاعة المقريزي وإذاعة رابعة والفيسبوك وكل المنتدى اللي هي وسائل التواصل المتاحة الآن، هذا كله نعتبر أنا بعتبره جهاد إن شاء الله، جهاد بالكلمة يا جماعة، تفضحوهم، تنشروا كل ما تستطيعون من أخبار هؤلاء، لا تجعلونهم في الساحة لوحدهم. فليعلم هؤلاء الشباب في قلب القاهرة أو في اسكندرية أو في غيرها أو في مدن مصر كلها، فليعلموا أن وراءهم إخوانهم وأنهم أن قلوبهم معهم وأرواحهم معهم رغم أن جسادهم ليست معهم، وأنهم يتحرقون شوقا لهذا النصر وللقاء هؤلاء الشباب والدفاع عنهم والتنديد بهذه المظالم. هذا هو زكاة وقتك يا من تعيش في دول غربية بصفة خاصة أو تعيش في الغرب أو في أمريكا أو في غيرها، هذه زكاة وقتك. ماذا تفعل؟ أنت جالس هكذا كلمة يا أخي، انشر هذا الكلام اللي احنا بننشره، انشر أخبار هؤلاء، انشر افضح هذا العسكر، افضح الإعلام هؤلاء القضاء، اعمل كل الوسائل المتاحة لك، افعل ما يعني لا يعني يكون عامل غرفة عمليات على 24 ساعة، تبادلوا فيما معكم ما بينكم وبين إخوانكم لهزيمة هذا العسكر وهزيمة حلف العسكر وهزيمة آل سلول وهزيمة آل سعود، هزيمة آل نهيان ومحميات النفط وهذه أقزم الأردن وكل هؤلاء الممالك، هؤلاء الذين أحلوا قومهم دار البوار، الذين عاثوا في بلاد المسلمين فسادا، الذين تسلطوا على بلاد المسلمين على حين غفلة وغرة، يجب أن نعيد الاعتبار لهذه الأمة مرة أخرى. ولا ييأس الشباب، خلي بالكم إنكم أنتم إن شاء الله أنتم الأعلون بإذن الله، استعلي بإيمانك، ارفع رأسك، أنت مسلم دائما دائما، اشعر بهذه العزة واخرج هكذا، ولا لا تلتفت، اعمل ما تشاء، تتفتح الذي، وبعدين لا داعي من توبيخ بعضنا البعض، يعني ما يجعلش انك لا تسفه، لا نسفه افعال بعضنا البعض، واحد عمل على الانترنت مثلا دعوه معينه لنصره الاخوان، لا تسفه ولا تحقر من عمله، واحد بيتكلم الناس تخرج سلميه بطريقه معينه، يا سيدي لا، خير وبركه، واحد قال لك نعمل كذا ونعزم الضيوف ونعمل مش عارف شاي وسكر وشربات، خير اللي يستطيع يعمل ايه، واحد يروح يسلم على البلطجيه اهلا وسهلا، افعل كل شيء، واحد يعمل متاريس وغيره حتى يعوق الدبابات والمدرعات لا تقتحم الشوارع وغيره، اهلا وسهلا ومرحبا، كله خير، هذه اعمل كل هذا، هذه الافرع، هذا العمل كله فليكن جميعا لدحر وتحطيم هذه الاصنام المتحكمه في بلاد المسلمين. واعلموا مهما اوتوا من قوه فان الله من ورائهم محيط، اعلموا ان للكون ان للكون ربا يحميه فعلا. لا البعض يظن ان امريكا او اوباما، أمريكا تقول الشيء فكن فيكون، والعياذ بالله أمريكا أضعف من بيت العنكبوت، انظر عندما أردت أن تجتاح أفغانستان اجتاحتها بكم دولة؟ أكثر من 30 دولة يا جماعة، حلف دولة يعني لا يوجد فيها بنية تحتية ولا قطار ولا يوجد فيها شيء، قنبلوها ودمروها بقنابل نووية نصف نووية وكل أسلحة جربوها، ورغم ذلك سبحان الله انسحبوا جروا أذيال الخزي والعار عمالين الآن يتفاوضون ماذا عساهم أن يفعلوا في بعد الانسحاب برغم لكنهم ماذا فعلوا دمروا أكثر من مليون أفغاني أكثر من 2 مليون تقريبا أفغاني قبروا ودمروا ولكن هل استسلم الشعب الأفغاني؟ هل استسلم الطالبان؟ هل حرضوا بالفنادق والخنادق والكلام الفاضي هذا؟ والله لا لا يزالون يرفعون ورفضوا حتى المفاوضة معهم إلا على شيء واحد كما قال الملا عمر ربنا يحفظه قال إني إذا أرادوا في حالة واحدة أن يخرجوا أو أمن لهم جيوشهم ألا يعتدى عليها عندما يخرجون من بلاد المسلمين يعني نحن نريد هذه العزة هذه شعوب فقيرة وشعوب لا يوجد في عندها بنية تحتية والله لا يوجد مقارنة بيننا وبينهم يا جماعة مجرنا أنت عندك بنية تحتية وقوة وعندك أشياء كثيرة جدا مميزة عنهم ورغم ذلك أنتم أضعف منهم الناس ضعف شعب ضعيف للأسف ما عندوش إرادة في نفس عدد ملايين إيش شعب أفغان لما تيجي تقارنه بعدد السكان لكنه ما شاء الله شعب يعني تربع الصخور هندكوش هذه ترابورة على الجبال الشاهقة التي قبرت كل الإمبراطوريات لا يوجد في تاريخ أفغانستان هذه يا جماعة أي ديانة في العالم أي إمبراطورية في العالم أو أي مستعمر في العالم أو أي غازي في العالم استطاع أن يروض هذا الشعب إلا الإسلام والله قبروا الفرس وقبروا الروم وقبروا كل من تتخلون البريطانيين هزموهم عدة مرات في ممر خيبر وقتلوا في مرة واحدة مرة 16,000 جندي انجليزي دوخوا كل الليبراتورات الروس 10 سنوات جروا أذيال الخزي والعار والامريكان على مدار اكثر من 10 سنوات ايضا في الاخر قوات ما متحالفه هذا الشعب لنا فيه عبره يا جماعه ده احنا لسه بسكويت ده احنا شعب فراوله يعني العمليه بسيطه خليك واحده واحده هكذا يعني على الاقل نحن بنقول نعم اللي يستطيع يفعل شيء حتى يخشوشنا شعبنا حتى يخشوشنا الله يجرنا على فكرة كل هذه المكاره وكل هذا الشدة والله قد خير أنا نحسبها خيرا إن شاء الله هذا خير من الله حتى تخشوش شعوبنا ويعلمون أن لا بد من الخشوشنا يعني أنك لا بد لا يفل الحديد إلا الحديد لا بد من ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة خلاص انتهى عصر النعومة فليبدأ الشباب الآن إن شاء الله بحاجة بعصر القوة اعمل بقى الشباب تظاهرة سلمية تظاهرة غير بأي وسيلة من الوسائل افعل ما المتاح لك لكن لا تقعد ولا تجلس ومن أراد أن يلجأ للاعتصام المدني خير وبقى جرب أي حاجة كل شيء مباح وأهلا وسهلا ومرحبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وعز المسلمين وانصر إخواننا في مصر ويطحر هذا السيسي وانتقم منه ويذيقه وجيش احتلال مصر ومن فوضه ومن أمر به وقضاته وإعلامه أن يذيقهم من طينة الخبال وأن يحشرهم مع فرعون وهامان اللهم أمين وبارك الله فيكم أشكر كل الإدارة الطيبة أشكر الأستاذ جرالله الذي كان يحاورني الآن في غرفة صوت رابعة وأشكر الأستاذ أيضا هاي أب الذي غائب الآن لا أدري لماذا هو غير ظاهر وكل الإدارة الطيبة والشيخ سلامة والشيخ والأستاذ أنا نسيت الأسماء أشكر أيضا بعض إخواننا في إدارة غرفة الفجر شيخ أبو يوسف وسنان ومشتاق والمهندس أبو العز في الذي مشرف على موقع المقريزي وإذاعة المقريزي وأشكر كل الإخوة الذين يستمعون إلينا في كل مكان فإن شاء الله أنتم الآن في على الحديث موصول لم ينقطع إن شاء الله إخوانكم سيكملون معكم وتتابعون الأحداث أول بأول إن شاء الله ونحن معكم إن شاء الله أنا خادم من خدام المسلمين متى دعوتموني فاجعلوني سهما في كنانة الإسلام إن شاء الله صوبوني حيث شئتم إن شاء الله وارموا بي حيث شئتم إن شاء الله فأنا خادم من خدام هذا الدين العظيم وخادم من خدام المسلمين بل خادم لنصرة المظلومين أيا كان هذا المظلوم والله ولو كان كافرا أنصره وأدافع عن الظلم الواقع عليه ولو كان كافرا فما بالك بنصرة إخواننا المظلومين المسلمين الموحدين المؤمنين المتقين هذا هو دورنا فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة وإن شاء الله نتابع معكم الأخبار لعل وعسى إن شاء الله يأتي الفجر بخير جديد وخير عميم إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وشكرا جزيلا للجميع وإليكم اللاقت جزاكم الله خيرا ورفع الله قدرك حتى رين. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأوقات في مرضات الله وأن تكون في موازين الحسنات يوم القيامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا دكتور هاني. نسأل ربنا عز وجل أن لا تنقطع عنا دوما وألا يعني سنطمع أكثر وأكثر في كرم أخلاقك وجود ما عندك. نسأل الله أن ينفعنا به وإياك. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا أخواني الأكارم. جزا الله كل الإخوة من غرفة الفجر ومركز المقريزي وكل ضيوف الحضور أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خيرا. ونعتذر مجددا على مسألة التنقيد. قلنا أن أدبيات الحوار بتفرض علينا حتى نحن كأدمن لم ترون نكتب شيئا على التكس وسوينا أنفسنا بالجميع ونحن كذلك يا أخوة. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله أخو أخونا هاي لما موجود أنا أحول إليه الإدارة والحوار مع أخونا هاي أبطوير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.